السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عمليات الكلاسيكية في امتحان خمسة ابنسيتولي سيروديتولي سبرينيتولي بوليسيستولي هيرني. أما خطر دول الكلام ده خلاص دي رقم أربعة في الخمسة الكبار. بالهيرني بس. والهيرني أنا قلتها لكم 20 سنة. عيب قلتها لكم يعني علمك بديل وعلمك الأورس كان اللي خلص. الهيرني قال لكم التفصيل في النظر. وعيب لكم تاني يعني هنا بيعتبر اللي بتشتم. لكن عمرك ما سمعت كل سنة. كده بديها بالهيرني. لكن الهيرني سمعته لشتاين ولا بروسكوبي هيرني بلاستي بريفير وسبيش هما كلمتين. تعالى نقول انا في رايي بعد كل ستيبتولي تحس انا لو قريت الهيرن من غير انا ما اشرح هتفهم من الكلام انا شايف عامل ايه. مع الاربعه دول ادي كده خمسه وخدنا الجاستريكتومي ادي سته كده نفس كده كده تحس الاخرى دي ما قابلتش مطروح مش كتير مش كده؟ تعالى نقول عندنا يا جماعه طريقتين لاستقصاد المرارة. اوبن اللابروسكوبي اوبن كوليستكتومي لا خلاص بقى الوقت يا جماعه اوبن كوليستكتومي يلا اللي هي الكونفنشن التقليديه بتاعتنا بتاعت زمان كل بقى اللي معايا فضلك يلا بعد اذنك دي اللي هي اسمها اوبن كوليستكتومي. النهارده وده اللي مقرر عليه بس ده معاك ستاندرد اتنين ستاندرد ناو دي از لاب كولي دي دلع لابروسكوبي كل سنه بيكون لاب كولي هي نفس خطوات الاوبن لكن باللابروسكوبي اللي مقرر على الطلبه الاندر جرادويت هي الاوبن كل سنه لكن انا لازم هقول لكم الاوبن واللابروسكوبي اوبن عشان النهارده اللي استخدم تكنيك ممكن يجي واحد يقول لك ايه؟ ايه الاوبن والطرف ده؟ بطلناها. دلوقتي يا ابني بتشتغل لابروسكوبي. نعرف الاثنين. مش هنخسر حاجه. هي هي زي ما لو عرفت الاوبن هقول لك اللابروسكوب في 3 دقايق. هي نفس الخطوات بس الموضوع. يعني هو انا جد التكنيك هي نفسها بس بدل ما بايديا بقالتين. في طريقه ثالثه مش بوبيلر اسمها ميني لابروسكوبي ميني لابراتوري كوليستيك يعني الاوبن ايزر بنفتح جاب كبير ده التقليدي بتاعنا او ميني لابراتوري ميني يعني ايه ميني؟ ميني ميني؟ ميني حاجه صغيره يعني ميني جيب يعني ميني جيب يعني ايه؟ جيبه صغيره ميني باس يعني اتوبيس صغير كده ميني لابراتوري يعني فتحه صغيره بنفتح فتحه صغيره هنا ترانس ريكتر بنفتح على الريكتر فتحه صغيره ونخش ونشيل دي بنعملها في مصر في عيد كوزمتيك هو مين اللي بيقول كوزمتيك هو المنظار المنظار في مصر اغلى من الاوبن عشان ايجار المنظار بره في امريكا المنظار تشيبر شو اللي بيصنعوه هناك حاجه ببلاش امريكا من ارخص دول العالم امريكا عارفين اغلى ما في امريكا لو رحت امريكا ايه؟ تذاكر اوروبا اوروبا دي ملعونه من دي روح باريس باريس دي لما تروحها خد تلبس حاجه لا ياخد فلوس سندوتش جبنه بخص كده جبنه بخص حاجه تبقى احنا بتوع جبنه بخص يقول لك ايه ب 6 يورو يا ولاد الكلب 6 يورو ده انت 48 جنيه انا طول ما انا ماشي هناك بفضل ايه طول ما انا معايا كالكوليتر عندك انت بتعمل ايه انت ولاد ولاد الكلب عمالين يصرفوا وياخد قدم وانا بقى ايه؟ يقول لك ده يا راجل ده بتاع ايس كريم كده ده ب 2 يورو وما انا لك ده ب 2 يورو ب 17 جنيه ايوه يا راجل فبص ده فرق لكن امريكا رخيصه جدا امريكا ارخص من مصر امريكا ارخص من مصر كبلد بس تذاكرها بس يا ريال فامريكا ليه هو اللي بيديكوا الحاجات دي فاهمين بقى لابروسكوب عندهم ايه؟ تشيبر زاد اوبن هم بيترجموها ازاي تشيبر بقى؟ اقول لك ايه؟ هو العام بيعمل اوبن كل سنه بينام في المستشفى 5 ايام هم هناك عندهم مرتبات الدكاتره عاليه والمستشفى هو اللابروسكوب بياخد في نفس اليوم او تاني نوع. المنظار هم اللي مصنعينه، فعندهم ايه؟ يقول لك ايه؟ مور ايكونوميك. تيجي في مصر يعني هم عندهم يقول لك ايه؟ المنظار له ثلاث مزايا، يعني يقول لك ايه مثل اللابروسكوبي سيرجري في الامريكان؟ يقول لك اولا تشيبر، طبعا تشيبر يا اخوانا بس في مصر هنا مور اكسبنسيف. رقم اثنين ليس مور ستاتستيك، ثلاثه منقص من ادي الفوائد بتاعته. وليس موربيديتي وليس مش عارف ايه ومنظر احسن وبتاع. عندنا عشان منظار شاريينه ب 500,000 جنيه. يبقى لازم تحمله على عدد الاعمال اللي هتعمله، فيقول العيان ايه؟ عايز اعمل لك المراره اوبن هاخد باكج 5,000، عايز المنظار باكج 10,000. يقول لك احنا قلبنا الاله. اقول لك اه اصل الاوبن انا ايديا، فمين ايديا رخيص، لكن الثانيه الكاميرا والمنظار والالات والبتاع بفلوس. فهمت قصدي؟ طيب استنى بس، ولا ماليش دعوه بالاقامه بتاع العيان، لا امريكا بيحسب العيان هناك كله، مفيش حاجه على حساب نفسه، كل الناس على حساب البلد. هيلث انشورنس تامين. طيب بيقول لك ايه؟ العيال لو قعدت في المستشفى 5 ايام واكل شارب قاعد دكاتره بيخدموه نيرسز بتاع بيكلفنا 10 قروش. اعمل له بولابروسكوب النهارده ويخرج يكلفنا 4 قروش. ايوه عشان كده قالوا هي مور ايه؟ ايكونومي. فاهمين؟ او تشيبر. فهمت قصدك؟ صلى على الرسول. مصر عندنا عشان بس اتكلم بصراحه بنعمل لابروسكوب الستاندرد دلوقتي، لكن عكس الدنيا كلها احنا في مصر عندنا اللابروسكوب اغلى من الاوبن، ودي حاجه عكس ما الناس اللي اخترعوا اللابروسكوب كانوا عايزين اصلا. فاهمين قصدي؟ طب تعالى نبتدي الاوبن كوليستيك. يلا هنقول دكتور ياسر دي العمليه الرابعه والخامسه بناخدها، خلاص عرفنا اللعبه. يلا بقى نعيد من الاول تاني كانكم ما خدتوش قبل كده. معرفش اجابتكم اكتر من كده ايه؟ يلا نبتدي من الصفر. اي هيستومين نتكلم على ممنوع. اندكيشنز، كونترا اندكيشنز، بري اوبرتيف بريبريشن، ميثود اوف انيسيز، بوزيشن اون تيبل. المفروض حبيتوا بقى اوبرتيف ستيبس، ها بوست اوبرتيف تريتمنت كومبليكيشنز. خلاص دي خامس مره اقول الكلام ده. اي اكتومي هتكلم على الثمان نقط دول. ماشي حضرتك. في ناس كانوا بردانين. لا بنات، انا مالي بصوت بنات. فين كانوا بردانين؟ فين؟ قعدتوا بعيد؟ ها؟ جماعة بالظبط، يعني البردان يا جماعة عشان التأكيد بس، ما تقدرش ليه في التأكيد، من فضلكم أي حد بردان ممكن يتحرك يقعد في مكان يعني ما فيهوش تكييف، فاهم؟ عشان بس قفل التكييف عن تحرك كربون دايوكسيد وبتاع، فمن فضلكم هنا مفيش تكييف، ورا مفيش تكييف، في أماكن كتير بتلاقي التكييف فيها قليل، هنا مفيش تكييف خالص. خلاص؟ جماعة يبقى بنتكلم على الثمان نقط دولت إخواني، بصوا يلا، خليكم معايا بصراحة يلا. انديكيشن كونترا انديكيشن الى اخره. يلا بقى ناخد ثمان نقط. قال له اختي عايزه اخليك معاه من فضلك بليز. بص لسه بردانه بتقعدوها يا جماعه في اقعدي في الدفا جنب اخواتك يا ابني. طب تيجي هنا تعالي هنا اعرف اتصرفي بقى انت. بصوا يا نقول كوليستكتومي يا شباب تاخد معانا وقت قد ايه؟ يلا ايه الانديكيشنز اوف كوليستكتومي؟ طالب عطل بدأ في اللبلة كده. بص بيقول لك ايه؟ اندكيشن بص كولسترولوزس ايه يا ابو ليه؟ لا كولسترولوزس اوف جول بلادر. بقول له كولسترولوزس اوف جول بلادر هو ايه دي يعني؟ بيقول دي ابنورماليتي في الكوليسترول ميتابوليزم. قول ايه وصلنا بكورتيزون كوليسترول كام؟ عايزين لك بقى واحد تاني بيقول ايه؟ فلوتنج جول بلادر. ولكن تيفويد كارير في جول بلادر. كورونيك نون كالكولا كوليسيستايتس افتر اكسكلوجن اوف اذر فوز اوف ديسبيبسيا اند افتر فيلير اوف. اقول له فيلير زي الفيلير بتاعك كده يا ما انت عارفين جماعه تبتدي دايما باي واتس كومن از كومن. يعني ايه الكومن از انديكيشن؟ كورونيك كالكولا كوليسيستايتس. عارف انا لو منك ممكن ما اقولش غير منك. يعني ايه؟ بص بص عارف لو انا عايز اسال الراجل اقول انديكيشنز اتس كومن انديكيتد ان كيس اوف كرونيك كالكولر سايتس. بس قول لي وان كلين انديكيشن يا اخي وبلاش تفتح عيني على الخراب. فاهمين؟ يعني ايه بنبتدي؟ احنا بنبتدي نشد ده بنعرفه كل ستونز يا اخي. فاهمين؟ كل ستونز ومشاكلها كرونيك كالكولر سايتس ميوكوسيد امبايما. فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده حط الريل انديكيشن انفكشن بقى، كوليسترولوزس اوف جول بلادر، تايفويد كارير في جول بلادر، فلوتنج جول بلادر، تروماتيك رابشر جول بلادر، كارسينوما في جول بلادر، كورونيك نان كالكولار افتر فيلير اوف ميديكال، اكيوت كوليسيستايتس في اول 48 ساعه. هناخد الكلام ده في النظر الرئيس البيري هيقوله عشان ما اضيعش وقت. انا قصدي اقول يا راجل ما تقولش دول ولا كوليسترولوز ولا زفت. تمام كورونيك لا، انا لو واقف في امتحان، انا لو تخفيت يعني ودخلت معاكم الامتحان كان انا طالب يعني مكانكم، هقول للراجل وي دو ات كومنلي ان كيس اوف كورونيك كوليسيستايتس اور كومبليكيشنز اوف جول ستونز لايك امبايما اند ميكوسي، ولا هجيب جبت الكلام ده خالص. فهمت قصدي ازاي؟ انت بقى تقول يا معلم ده هو اكبر يعني معلم غير. طب ايه اصلا اندكيشن غير الجول ستونز؟ ايوه هو بقى اللي عايز اقول له، في بقى تايفود كارير في الجول بلادر، كوليستروس في الجول بلادر، كورونيك نان كالكولار افتر فيلير ميديكال تريتمنت، حضرتك في فلوتنج جول بلادر، كارسينوما جول بلادر، الحاجات دي كلها. جميل. طب اسالك سؤال يا جماعه، سؤال جميل. طب واحده عندها سايلنت جول، الله على المناقشات دي، سايلنت جول ستور تو دو ات اور نوت؟ سايلنت جول ستور يعني ايه؟ عندها جول ستور شباب الصناعه فجاه مشيش من المغرب فاتت بس ما عندهاش اي شك خالص، تو دو ات اور نوت؟ قلت لك قبل كده، قلت لك انا قبل كده، ها؟ مش هتلاقوا بيس؟ هو كلهم بيبقوا بيس، هو كل الكوليسترول دايما بتيجي ست التختوخه في مين فاتي فورتي في الطاير في لاتشورال فتفوته كده، ها؟ والستروز في رافعين قليله اساسا، دايما بتلاقي في الست المصريه اللي هي المكدسه دي اللي هي ملبسه ملبسه كده بيبقى من بره دهنه ومن جوه حمراء، ها؟ غير دول، ها؟ بص يا ريس العلماء، بص بقى عايز بقى كلام محترم، قالوا ثلاث اراء والثلاثه صح بايهم اقتديتم اهتديتم. ايه الاراء بقى؟ بص الراي الاول وده راي محترم لانه كل واحد له دماغ، في بعض العلماء قالوا محمود ايه؟ قالوا ما عملتش عمليه نو كومبلين نو تريتمنت، يا بارد هي اشتكت لك. اقدر راي العلماء كده اقول لك ايه؟ يا بارد ده انت تيجي الثلاثه تعمل لكم نسيب واحده ما اشتكتش، يقول لك ايه؟ هي اشتكت لك يا تيبت. الدكتور اللي عملها عمليه يبقى تيبت ورزن، يقول لك هي اشتكت لك يا بارد. هم رايهم ايه؟ نو كومبلين نو تريتمنت، عالج ايه ومعامل واحد؟ خلاص ده رأي. في ناس قال لك الراي ده غلط، راي تاني خالص، والعلم كل واحد بيقتنع، يعني الراي ده باين في نظرك مقتنع بيه، تقول نو كومبلين نو تريتمنت. في ناس قال لك لا مفيش حاجه اسمها كده، مش في حاجه اسمها كومبليكيشنز وكول ستونز، مش ممكن يجي لها بانكيناتايتس، مش ممكن يجي لها بوتراكت جونجز، لا انا اقول لعيانه دي ضايعه بالكومبليكيشن اعمل لك كوليسترول. بعت له راي له منطقه. قال لك لا هي بتشتكيش دلوقتي، وليه استنى لما تشتكي؟ يعني لما يجي لها جونجز ولا بانكيناتايتس ولا فيستولا نبتدي نتدخل؟ طب ما تتدخل والدنيا احسن. تقول لي برضه مش وحش يعني برضه اقنع. في راي تاني الله عليك، في ثلاثه سكول، في سكول لك نو تريتمنت اند سكول لا احترامها وناس ماشيه عليها. عشان كده انت لو رحت لثلاث اساتذه في ثلاث عيادات بنفس العيادة هيديكوا ثلاث اراء مختلفه، وللاسف الثلاثه صح ومكتوبين وما اقدرش اقول ده غلطان. يعني تروح لاستاذ ايه؟ والدتك مثلا عندها ساينا جوزون، يقول لك يا بنت خدي بنتك وروحي، امك وروحي ولا تعملي حاجه بتاع 40 ساعه. ده غلط مش غلط. واحد تاني يقول ايه؟ لا طبعا لازم نعمل منطق كوليسترول لحسن يجي لها جوندس ولا يجي لها عالج، برضه الراجل ده منطقي. في راي ثالث قال لك ايه؟ وده اللي انا بحبه، انا عن نفسي مقتنع بالثالث، مش معنى كده غلط، كل راي صح، لان ده علماء كبار. راي ثالث قال لك نشتغل لو في ريسك فاكتور. يعني مثلا الله يديله الصحه الدكتوره فيه رمسيس استاذ بتاع ست جراح، انا في الماجستير اداني في الماركه على دي، سال نفس السؤال. ايه علاج السايلنت جولز؟ وانا حافظها جدا من زمان، قلت له في 3 سكولز، لما جيت قلت له الثالثه دي هو بيحب دي. فبقول له ايه؟ قال لي انا هجيب في المارك على دي بس، قلت له في رمسيس بتاع ست جراح. فبيقول له ايه؟ بقول له في ريسك فاكتور، قال لي لو في ريسك فاكتور في العيان او في المراره او في الحصوه، لو العيان دايابيتك ايه دي انت العيان ده؟ او ما قلت له في ماجستير، احنا بنطلع اول ماجستير او ما تبدا في المارك على طول. قال لي هي دي اللي تعالى اسمع، لو العيان دايابيتك لازم تعمل له عمليه، ده مكتوب انا مش بقلبه، ده انا بتقريه قريب وقول له العيان دايابيتك ما يستعملش كومبليكيشن. لو دايابيتك كان جوندس ولا بنكرتاتس هتبقى الهاتف فيه، دايابيتك ده عيان بيتسرق فراجايل. فاهمين؟ دلوقتي عنده كول ستون مش عارف ما تشيلها غير واحد، استنى عليه بقى لما يجي له بنكرياتايتس ولا يجي له جوندس ممكن يموت منك، يبقى الدايبيتك ما حدش يصبر عليه. ده رأي مكتوب، هيتعالج لو دايبيتك. المرارة بقى لو كالسيفايد أو نون فانكشن، لو المرارة كالسيفايد ده بري كانسرس، حصل كالسيفيكيشن اسمها بورسيليان جول بلادر، دي بري كانسرس أو نون فانكشن، تسيبها ليه؟ أو ريسك فاكتور في الحصوة، لو الحصوة كبيرة قوي أكتر من 2 سم بتعمل فيستولا، أو لو مالتيبل سمول ستونز، لو مالتيبل سمول ستونز برضه ممكن الحصوة تنط وتعمل جوندس. فالعلماء بص اتقسموا، السؤال ده هيكون سؤال جريء وحلو، علاج الجول سيمتوماتيك جول ستونز تساوي كل سيمتوماتيك، كلام دي محسومه ما فيهاش قرار، الجول ستونز سيمتوماتيك جول ستونز تساوي كل سيمتوماتيك. خلاص الكونتروفيرسي ايه؟ الاسيمتوماتيك، ناس قال لك نو كومبلين نو تريتمنت، ناس قال لك لا اعمل كوليستكتومي عشان خاطر الكومبليكيشن، ناس قال لك اعمل كوليستكتومي لو العيان في شرط، العيان دايابيتيك او المراره نون فانكشنينج او كالسيفايد او الحصوه كبيره او مالتيبل سمول سون، الاول ذيس وي دو كوليستكتومي. ماشي حضرتك، ده كلام لطيف. كونترا اندكيشن، بلاش كونترا اندكيشنز معينه، فاهمين؟ ما تجيبش سيرتها وخلاص، لكن فرض الواحد قال لك ايه كونترا اندكيشن؟ الكونترا اندكيشن لو عيان الف له واحده لا يعني يبقى يقول لك تحشيش يا غير اندكيتد، دي مش عشان انا بقول ايه، لو واحده عندها كرونيك بانكاركل بوليسيستايتس بنديها ميديكال تريتمنت فيرست وبعدين ما نعملش السيرجيكال الا لما يفيل الميديكال، كونترا اندكيتد نبتدي بالسيرجيكال. فاهمين قصدي ازاي؟ ادي تاليف. طيب نيجي بري اوبرتيف بريباريشن، لازم نعمل جود ليفر فانكشنز كويس قوي، بالذات سيرم بالجلوبين هالكلام فوسفاتيز جاما شديد، ليه؟ عشان نعرف هل هنعمل كوليسيستكتومي ولا هنعمل اكسبلوريشن لو ايدك بتنام حضرتك. ها؟ انت خلاص بتبتدي تشد اللعاب اهو. ها؟ ده صحصحه رجاله، كمان بالعكس ده انتوا خايبين كده، ده الاوبرتيف ده احلى ما في الموضوع، جماله ايه؟ النظر العلمي بتبت لعلمك انا في رايي الاوبرتيف عايز بس نص تركيز، نو تكنيكس وبتاع وماتشات، بالذات نظر عايز تحفظ ومش عايز تحفظ، الاوبرتيف ده مش فتن. ده فهم 8 نقط وتفهم ما تقعدش تذاكره بحفظ، محدش يحفظ كام الاوبرتيف، لكن نظري عشان بيتكتب محتاج حفظ، ده محتاج ان افهمه وخلاص، فاهمين؟ فيعني اخليك لذيذ. بص بقى يا رجاله، فزي ما قلت سعادتك بري اوبرتيف لازم نعمل جود ليبر فانكشنز زي بالروبن الكلام في الشوكيز جاما شديد، الحاجات دي كلها فلازم نعملها كويس، عشان لو مثلا بالروبن زايد جاما شديد زايد 5 ان تي زايد ممكن ايه نعمل ساعتها اكسبلوريشن. تقول ان الغر بيسالك دايما سؤال لطيف، بيقول لك هو ممكن عيان يكون عندها اوبستراكشن في الباير داكس وفي الروبن نورمال؟ يعني قصدي انك تعرف اوبستراكشن يعني تعرف ازاي بالانفستيجيشن؟ تقول لي بقى بعمل سيرم بالروبن الكلام في سفاتيت والجاما جي تي 5 ان تي which is more specific. طبعا الكلام في سفاتيت والجاما جي تي وال 5 ان تي اهم من البيلوروبين، لان في معلومه بتقول ان ممكن يعني يبقى عنده اوبستراكشن في البايت لاك والبيلوروبين نورمال. سؤال دكتور حلمي غور بقى، ها انت ازاي المفروض بقى ده مزوج بالبيلوروبين نورمال لو بارشل اوبستراكشن او يونيلاترال اوبستراكشن؟ اقول لكم الاجابه خلاص عشان ما نضيعش وقت. بص لو في بارشل اوبستراكشن ده البيلوروبين يبقى نورمال، لكن اي سده صغيره في البايل ده بتعالج الانزيمز على طول، كلام فوسفاتيز وكلام مش او يونيلاترال اوبستراكشن، لو بايل ده واحده مسدوده والثانيه بيتا برضه ساعتها العيان يبقى البيلوروبين نورمال، فممكن يبقى في مشكله في البايل ده والبيلوروبين نورمال لو بارشل اوبستراكشن او يونيلاترال اوبستراكشن. ده سؤال الدكتور حلمي اللي بيحب يساله احيانا. الانستيزيا جنرال البوزيشن تيبل سوباين، يعني بتنام سوباين، وساعات بعض الناس بيحب يحط ساند باك تحت جنبها اليمين، يعني يجيب ساند باك ويحطها كده عشان نفتح رقبتها بالكوندريا ومديني مفتوحه وانا شغال، او ترابيزات العمليات الحديثه لها بريدج، بطلنا موضوع الساند باك ده، هي لها بريدج منافله صغيره كده بترفعها بتروح رافعه على الترابيزه، الترابيزه بتبقى ايه؟ متكسره حتت ترفع الراس تنزل كذا عشان كده تبقى الترابيزه غاليه، في ترابيزات عمليات بتوصل 200,000 جنيه الترابيزه. ترابيزه بس كده اللي بينام عليها العيان دي ب 200,000 جنيه. دلوقتي كمان ده بطلوا موضوع المنافله دي، دلوقتي الترابيزات الحديثه كلها ايوه بالظبط زراير وتاتش وبتاع شغلانه. انا شفت ترابيزه جايبينها ب 250,000 جنيه بقى عاد وسفات، بس ايه ده؟ ده فيدي من اللي فيها اكس راي وفي يعني قد المستشفى. الترابيزه دي مش ده اول بقى الترابيزه فيها بلاوي مطينه يعني وعاملين فيها معمل. بص يا تاخد عين دم العيال تحطها يطلع لك كيمستري. فاهمين؟ كيمستري يحلل التعب بالروبيك كذا يطلع مش عارف ايه، حكايه ترابيزه كده بس ايه يعني فيها شغل جامد جدا بقى. فاهمين؟ اخواني بالنسبه للترابيزه فبقى في بريدجز كده بنرفعه، وساعات كمان بص بص بص بص بص بص جماعه الناس قاعدين موظفين عاملين يكتبوا، موظفين الحكومه الاخت الموظفه اللي ورا خليكي معايا شايفك عمال تكتبي معاك الخير؟ يلا خليكوا معايا. بص يا جماعه السفير الدكتور يسمع شويه يكتب بقى مسافرين اليوم. يا جماعه بص ساعات بنحب كمان لو هعمل انتر اوبرتيف كولنجيوجرافي انيم العينه رايت تلت. ايه انتر اوبرتيف كولنجيوجرافي؟ هقول لكم مثلا في انجلترا، في انجلترا بيخافوا جدا لان كل عين عندها جول ستون في البايل داكت واحنا مش عارفين، فده بنعملها في مصر مش هي بنعمله مدخل من هو كده اثار من السيستم ده انتر اوبرتيف ويحكم ضايع وياخد اكس راي اثناء العمليه وبيطمن ان مفيش اي ستون هنا في البايل داكت، دي اسمها انترا اوبرتيف كولانجيوجرام او بير اوبرتيف كولانجيوجرام. لو هعمل انترا اوبرتيف كولانجيو بقول للواد التمرجي نايم العيال سنه جنبها اليمين ليه؟ لو العيال نامت كده على طول على ظهرها بيجي ايه العيال تبقى نايمه كده فالفرتبرا كولوم في النص البايل ده رجعت الفرتبرا الاولى وما تبانش، لكن لو عملت راي التلت شويه فالراي التلت بيعمل ايه؟ بيحدث البايل ده يمين الفرتبرا الكولوم، فاقول للواد ايه؟ انا عايز تبقى على جنبها اليمين سنه كده. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى دايما انا بتنام ايه؟ سوبايل. ممكن نرفع البريدج اوف ذا تيبل شويه، ممكن اعملها رايت تل لو هعمل انتر اوبرتيف كولاج. الكلام ده بتقوله في الامتحان. انت فاكر نفسك قاعد هنا مع خالتك بتلغي؟ الاكزامنر ده خالك مش خالتك. يعني عايز يلغي معاه. بص العيال ده ايه؟ سوبايل وعدي. يعني ما تقعدش تخلي بالك كتر التفتفه او التفتفه وساعات ايه؟ بيضيع درجات. وساعات لما انت تتكلم كتير يجي راجل يقول لك ايه؟ الرب يستعرض يعني يقول لك ليه سامع كلمتين في الدرس؟ بس ساعات صغيرت باخد يقول لك ايه؟ لو بقى واخد درس سامع كلمتين فاكر نفسه بتاع. خلي بالك لو لمح انك بتتبرمج ما بيسيبكش الا ما تعيط. العرض ان الجراحين اصلا يعني انتوا عارفين احنا النورمال ولا كومبلكسد؟ كومبلكسد تماما. مفيش حد فينا نورمال. ولا انت يا باشا ولا انا. نورمال ده بتاع الجلديه ده نورمال. بتوع الكارديولوجي نورمال. بتوع الاشعه نورمال. نسا نورمال. فراجل بيعامل الستات طول عمره. دي لوحدها تطير عادي. عمره شفت حد نسا نورمال؟ واحد بيتعامل حته الستات بس، ايه ده بقى؟ واحد بيعامل ست واحده في البيت وابن نورمال، طب اللي عامل ستات مصر كلها وابن نورمال طبعا. كده؟ فازاي بقول لسعادتك ها؟ يا جماعه ما تلغيش، بالعكس انا بحب الطالب البولايت اللي بيتكلم ان شورت وبالراحه وكلام جميل، تطلع الاول على الدكتور. العيال ده سوبايل، انسيزيا جنرال، يعني بص شوف النقط دي اقولها لك تسافر الامتحان. The most common indication of cholestatic is chronic calcium cholecystitis. بري اوبراتيف يو هاف تو دو فول ليفر فانكشن تو اكسكلود بيلير اوبستراكشن لايك بيدروبيك اكرام فاسفاتيز جاما جي تي الى اخره. انستيزيا از جنرال انتو ذا كيل انستيزيا والمصر الاكسد اند ذا بيشن رايز ان السوباين بوزيشن ستيبس. هو ده اللي الشرطه. مش هبقى تقول لي ولو هنعمل واصل وخلي بالك انت وانديكيشن ورير وكولسترولوزس وشبايبك في بياض انت اشتغل لي. انت هتصحيني هنا. طب امال بشرحهم انا ليه؟ عشان لو حد سالك ما لم تسال خليك شورت شورتست واي. فاهمين قصدي؟ نيجي بقى على الستبس. وليه كده عايز ابص حاجه في الورق؟ ستبس. بصوا صفحه 53 مش كده؟ في خطوه رقم بي اشتبوها خالص. اي بي سي اشتبوا خطوه رقم بي. مكتوب كلمه افيشال نيم بلوتونيوم. خطوه يعني في ناس تعملها وناس لا فتثبت لك تشتبوها خطوه رقم بي اشتبوها خالص كانها مش موجوده كمل بقى اي سي عادي جدا يعني هي هتشتب دي ونكمل عادي زي ما خطوه رقم بي. بص بقى يا جميل يلا بقى جرام ايه جرام الستبس يلا عايز امتعكم بالستبس في كل ستيب على فكره كل ستيب عمليه سهله وجميله ايه الستبس احنا اتفقنا اي هيكتور بتتكون من ثلاث خطوات اللي هي incision and exposure, devascularization and removal. Incision, exposure, devascularization, removal. يعني انا اتمتع بالكوليستكتومي، اول حاجه الانسيجن اللي بنشيل منها الكوليستكتومي. طبعا الموست كلاسيك هو رايت سب كوستال انسيجن او بيسموه كوخر انسيجن. في عندنا الرايت ابر باراميديان انسيجن. جماعه بتوعنا بتوع سبع جراحه بيحبوا يستخدموا قوي ترانسفيرس انسيجن ان ذا ابر رايت كوادرنت. دايما الترانسفيرس انسيجن قلت لك مثله ان هو بيبقى كوزميتك عشان ماشي مع اللانجرز لاينز. في ناس سالوني في الريس، واحده سالتني ايه اللانجرز لاينز؟ اللي هي الكريسز اللي هي اللاين ديفيوجن بتاعت البتاع بيسموها اللانجرز لاينز ماشيه بالعرض، اسمها اللانجرز لاين او الكريسز، يعني ماشي مع الكريس. فعندنا في سبع جراحه بيحبوه اللي هو هو زي البخر لكنه ترانسفيرس، فالبخر بيبقى اوبليك. فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن يعني انا بعتبر ده ترانسفيرس بخر. فاهمين قصدي ازاي؟ او رايت ابر باراميديال. لكن هما اللي بين الكومانيوز هو الرايت سب كوستال والرايت ابر باراميديال. بنستخدم الرايت سب كوستال دايما في العين اوبيس وز وايت سب كوستال انجل. لما بكون واحده ست اوبيس، ودي القاعده معظمهم بيبقوا اوبيس، فبتبقى السب كوستال انجل عندهم واسعه، فبيستخدم احسن الرايت سب كوستال عشان بيوصلني للمراره اسرع. لكن لو عيان سيم بيشن وز نارو سب كوستال انجل، فمين بتلاقي المراره قريبه من هنا، لو فتحت سب كوستال بيبعدك عن المراره، فبنستخدم اكتر رايت ابر باراميديان. رايت ابر باراميديان ماشي حضرتك. نيجي بقى لكن اكتر هو دايما مؤاخذه عينكم تخان واوبيس وفات، فبنستخدم السب كوستال انسيجن. السب كوستال انسيجن ايه الستبس بتاعته؟ انا رايي انا ده اصعب من الكوليستكتومي. بص ايه الستبس ده؟ ماسل كاتنج انسيجن. بص بنفتح فيه سكين وسبكوتينيوس. بص سكين وسبكوتينيوس اللي وصفه كخر في الارض. كخر ده كان راجل بيشتغل الله يفتح له مطرح ما راح. عارفين لما وصفه ازاي؟ قال لك من 100 لاين للتنسر. يخرب بيت اهلك، كانوا زمان بيستخدموا انسيجنز جنرس جدا. يا ابني بصوا لي، يا ابني بصوا لي، قلت لكم الاوبرا في عينه مرتين. كله بص هنا يا واد اتعلم، بص لي وانا بشرح. بص من الميد لاين للايتس ريب. ايتس دي 10 و11 و12 دول ورا فلوتنج، 10 اخر واحده تحت ايه؟ فبيفتح كده طبعا كارثه. بنستخدم الكخر ميني ميني كخر، يعني مثلا كخر 7 8 سم حلو قوي، يعني كده كفايه جدا تشيل مراره ونص. لكن الاوريجينال كان مفتري، كان بيفتح عين الميد لاين للايتس ريب. بص المنظر بالظبط بالطول اللي انا راسمه ده. طبعا ده انسيشن مور ذان ريكواير. ده انا اعمل منه هيباتيكتومي، ده مش كل السكتو بيشيل منه الليفر. بتكلم جد، فصعب جدا. كلنا بنفتح يعني ايه الكخر، بنفتحه تحت الكوستال مارجن بحوالي 1 انش. بنفتحه تحت الكوستال مارجن بحوالي 1 انش، فاهمين؟ وبيبقى ايه 8 ل 10 سم كده كفايه. يلا بقى بنفتح فيه ايه؟ ركز معايا يا ريس. بص سكين، بص وسبكوتينيوس والماسلز. ايه الماسلز اللي بنفتحها؟ بص على الرسمه يا جميل. بص ميديا اللي بنفتح الريكتوس شيس، انتيريور ريكتوس شيس، ريكتوس ماسل، بوستيريور ريكتوس شيس، ماسل كاتنج بنقطعهم. طب ولاترال الثلاثه فلات ماسلز بتوعنا اكسترنال اوبليك، انترنال اوبليك، ترانزفيرسس ابدومنس. يبقى في الجرح بتاعنا بنفتح سته دي. بص ثلاثه ميديا ثلاثه لاترال، ايه المشكله؟ الثلاثه الميديا انتيريور ريكتوس شيس، ريكتوس ماسل، بوستيريور ريكتوس شيس. طب الثلاثه اللاترال الثلاثه بتوعنا اكسترنال انترنال ترانسفيرسس، فنفتح البردون ونخش البط. خلي بالك وانت بتفتح اللاترال بارت اوف ذا انسيجن بتلاقي ما بين الانترنال والترانسفيرسس الانتركوستال نيرفز 8 و9 و10. خلي بالك لازم تحافظ عليهم، واللي لو قطعتهم انسيجنال هيرنيا مضمونه. وهو ده العيب الرئيسي في الكخر، ان الكخر بيديفلوب انسيجنال هيرنيا بسرعه لسببين. اولا هو بيج انسيجن، اثنين ماسل كاتنج، تمام؟ رقم ثلاثة liable to injure the intercostals، liable to injure the intercostals. ليه؟ عشان كده لازم انك انت ايه؟ تحافظ عليهم كويس جدا، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام، بعد كده ما خلصنا بنفتح ونشيل المرارة بنقفله، بنقفله ازاي؟ بص يا ولد، بص هو الجرح مفتوح نصين كده والمسلز مقطوعة نصين اهي، ما يبقى فاتح نص فوق ونص تحت اهي. جرح اهو بص كده مقطوعه، بتخيط كل واحده في اختها، يعني بوستيرو في بوستيرو، انتيرو في انتيرو، ترانسفيرسس في ترانسفيرسس، انترنال في انترنال، كل لير في كورسبوندنج. ما عدا المعلومه الجميله بقى الريكتس ماسل ما تتقفلش، يعني نقفل البريتون ما بنقفل الماسلز كل لير في كورسبوندنج. الريكتس ماسل مقطوعه نصين اهي، صح؟ ما بنقفلهاش. يعني في البص بنقفل انتيريو التشخيص بالبوستيرور ونسيب الريكتس مفتوح. يسالك في شاف ليه؟ بص اي مصر في الجسم يا جماعه، اي مصر لا اورجن وانسرشن لو قطعتها في عمليه لازم تخيطها في الاخر، ما عدا الريكتس الوحيده اللي لو قطعناها ما بنخيطهاش. ليه؟ عشان الريكتس ده نوت التراك. الريكتس مصر يا جماعه تبقى ثابته في الريكتس شيز حاجه اسمها تندينيوس انترسكشنز. فلو جيت حتى انت قطعتها كده سيبها اتويل هيل وزود سوتشر ات، لانها بتبقى فيكسد عند حاجات اسمها تندينيوس انترسكشنز. فلو قطعت في النص ما تخيطهاش. هيسالك سؤال بقى لو انت جدع عرفيه، ايه سبب التندينيوس انترسكشنز دي؟ ها؟ ايوه امبريولوجيكالي العضله اللي جايه من ديفرنت مايتومز واتحدوا مع بعض، فبتلاقي عند مكان الاتحاد في الايه؟ الحته اللي اسمها انترسكشنز. ومصداق ان العضله دي امبريولوجيكالي كانت مالتيبل ماسلز، بتلاقي كل سيجمنت منها لها سيبر نيرفس الله يجيبها من اللاترال كده. كل سيجمنت جيب يعني دي عضله ودي عضله ودي عضله ودي عضله ودي عضله واتحدوا مع بعض. هي كانت ديفرنت مايتومز، وفعلا بنلاقي كل سيجمنت لها سيبر نيرف ملوش دعوه باللي جنبيها. جماعه ده كده اسمه ايه؟ اسمه الكخر او الرايت ساب كوستر. خلي بالك هو كلمتين، اتس ا ماسل كاتنج انسيشن، بنقطع فيه الست لير، ثلاثه بتوع الريكتوسيس والثلاثه اللاترال، ارجوك تحافظ على الانتركوستر. هم بس معلومتين بنوصيك وصيتين، ارجوك وانت بتفتح ما تعورش الانتركوستر نفس. طب يا باشا عليهم فين؟ ما بين الترانزفيرسس والانترنال، بيسموا البلين ده يا معلم ذا نيورو فاسكولار بلين اوف ذا ابدومين، اللي هو بين الترانزفيرسس والانترنال. بعد كده وانت بتقفل ما تقفلش الريكتس، فاهمين؟ هي الريكتس بتهيل لوحديها. جميل، يلا بقى نخش على العمليه. فتحنا بطن العيان، اول خطوه واكسبلور ذا ابدومين ويل تكسبلود اني كوز اوف ديسبيبسيا. خلي بالك مفيش مانع، ما عنده هايبس هيرنيا، عنده بيبتيك ألسر، طالما هنعتبر ايه؟ بيقول لك ان اللابوراتوري از ا شانس فور اكسبلوريشن، يعني مش انت فاتح بطن العيان انفستيجيشن ببلاش، حتى لو حاجه ايرليفنت مش فاهمين. انا حصل معايا موقف مره ما انساهوش في حياتي، عشان ده في قمه الخطوه دي، كانت واحده ست بعملها اول بيبتيك ستيب. كان ده بقى 10 سنين. فاهمين قال ازاي؟ هي بتشتكي كيميكال كومبليت من بيليال كومبليت. خلاص بس ما عندكش حاجه تاني. فتح خطوه انا ما بفتحه بقى احس بكل واحس بالانتستن انفستيجيشن ببلاش. ما انت العفشه قدامك الطن، لقيت عندها يا محمود كانسر ترانزفيسكول. كان اسيمتوماتيك تشيزمنت. بحط ايدي كده قلت لك طوبه خبطه في الترانزفير. طلع كانسر كانسر كانسر. بس ايرلي لسه ما عملش اي سيمتوم. فاهمين دي حظها حلو ولا معاه لينفنود ولا بتاع؟ طبعا دي محتاجه كوليكتور. فاهمين؟ دي مور ايرجنت يعني كول ستونز. مش كده غلطان؟ طلعت الاهداف بره خدت منهم كونسيبت عملت لها كوليكتور. ما طلعتش عامل كوليكتور خلي بالك من غير ما كنا عارفين. لا طلعت بكولوست عملنا لها كوليكتور وطلعناها بكولوست وبعدها ما تشيل النهار طلع بكولوست. فطلعت الاهداف قلت لهم دلوقتي انا وانا عم بكشف على امك وجوه لقيت عندها كانسر ترانزفيرس كول. ده اهم دلوقتي موضوع المره. هشيل لها القولون واطلع لها جزء بره بعد شهر هنقفله هتبقى زي الفل. خلي بالكم امكم الله يكتب لهم ايه؟ اكتشفنا ربنا اراد نفتح عشان نشيل المراره، كان ممكن نسيب الكول ستون شويه عشان نكتشف الكانسر، ومش عامل ليه فلود ومش عامل حاجه وبتاع وبختها جميل. قالوا خلاص يا باشا اتكلنا على الله شيل. فاهمين قصدي ازاي؟ ما انت في مشكله بقى مهمه جدا حضرتك كده في عمليه هيفرق مشكله ده لازم تبقوا عارفين. انا كنت متفق معاكم على كام في المراره؟ 50 جنيه، هيبقوا 250، معلش. اعوذ بالله من الرب. طب انا احنا دلوقتي قال لك بقى انت هتاخد 50، فاهمين؟ 50 جنيه معلش هيزيدوا، هيزودوا كمان جزء هناك عشان الكوليكتوري، يبقى هنا 250 جنيه، وعلبه كل بكره وكده برضه، فاهمين؟ بص بقى فبنقول لهم بص يا جماعه لا والله ما ناقش لهم في أنا بكلم بعد عملية بقى الأرض سهلة. ففكرة إيه؟ دي الحتة الجميلة بتاعتي. طيب بص بقى يا إخواني الأعزاء، بص اطمنا مفيش مشاكل، يلا نعمل كل ستيب. خلي بالك هي المرارة موجودة فين يا واد؟ المرارة موجودة فين يا واد؟ فين المرارة يا واد؟ أيوه عند الأندر سيرفيس أوف ذا ليفر. مش كده؟ ما بتبقاش شايفها. نايمه تحت الليفر يا دوب تبقى شايف الفندس بس، يعني الليفر كده هي نايمه تحتيه، بص يا دوب بيبقى الفندس مدلدل سنه صغيره، طب عشان اشيلها بعمل ايه؟ لازم ترفع الليفر لفوق، فبنعمل ايه؟ بنروح واخدين الليفر باثنين ريتراكتور عشان الانفيرور سيرفيس، يبقى المرام موجوده فين؟ انفيرور تحت الليفر، يا دوب ببقى شايف الفندس، بروح واخد ريتراكتور هنا وريتراكتور هنا وارفع الليفر. تعالى بقى نرسم بقى كده ونرفع الليفر ونشوف. بص يا واد، بص اهو نرفع الليفر كده، بص بص يا جميل، واخد الريتراكتور كده ريتراكتور كده وما اشوف الانفيرور سيرفيس، الاقي المراره موجوده تحت الليفر بالمنظر ده. ايه بقى الالات وبتاع؟ دي المراره فندس بادي هارت مانس باوتش سيستك داكت، طبعا ديت الايه؟ الكومن هيباتيك داكت، ودي الايه؟ الكومباين داكت. دي طبعا رايت هيباتيك ليفت هيباتيك كومن هيباتيك، ودي الكومباين داكت. الحته دي بيسموها التريبل جانكشن، بيسموها ايه؟ التريبل جانكشن. طبعا دي العظيمه دي مين دي؟ ها؟ ثم جه كده مش كده غلطان، فبنعمل ايه؟ باجي اروح فجاه اروح واخد الاثنين تراكتور، لا بص بقى خلصت في ثانيه عمليه سهله يا استاذ، اروح واخد ماسك الفندس كل ستيك وكلام، بص بقى اروح ماسك الهارت ما اسبعوش وكل ستيك وكلام عشان اشد على السيستك ضغط، خلاص كده تمام بقت العمليه اكسبوز وزي الفل. هو الحكيم يا مس هتيجي ثلاث فوق شاشه، ركزوا عمليه جميله بحبها قوي، بحب انا الكونسيبت قوي، اتمنى انكم تسيروا فيه شباب. العمليات اللطيفه جدا بتجيب فول مارك بسهوله. بص بجيب ثلاث فوط شاشه هتعجبكم منظر، بجيب فوطه كده يمين تبعد الاستومك، فوطه تحت كده دي عشان تبعد الانتستين والكولو فاهمين، وفوطه هنا كده ما بين الليفر والرايت كيدني، كافي الرايت كيدني هنا كده فاهمين قصدي ازاي؟ بص تمام؟ كله تمام؟ مفيش مشاكل؟ فيري. بص بقى يا اخواني الاعزاء، بص كده جميل، بص يا جميل، بص بص ايه لك المنظر اللي عامله كده؟ فوق الشيخ انا بعشقها، انا بموت في الجراح النظيف. خلي بالك الجراحين زي الناس، في واحد لما تقعد تاكل معاه يقرفك صح؟ يقرفك تسيب الاكل وتقوم، وفي انا اعرف ناس بيشياكوا في الاكل بنسى ناس واقعد اتفرج عليه. ايه اوبريشن؟ اه ليه الناس اصدقائي كان لي واحد صاحبي اسمه عباس هو. هو ده اه اسمه عباس هو اسم قديم بس عباس اصلا ساب مصر وراح امريكا. شيك شايفه في الاكل ونقعد ناكل مع بعض اتفرج عليه. يا انا عمري ما شفت واحد جناح الفرخ، عارفين جناح؟ جناح الفرخ تعرف تاخدوه بشوكه وسكينه؟ انا باكل كله بعضه خلاص. جناح الفرخ كده ايه؟ شوكه وسكينه ايه؟ جناح الفرخ اهو بتاعك خلص مش كده يا غلطان؟ وده كمان في ديسكشن، ده كان عباس يعملوا ديسكشن الجناح بس وبلاش سكينه وشوكه وبتاع ويخش بين التوبونز ويطلع الانتروس يا سلمبرين ويجيب المصل عند الاورجن ويخش على الانسبشن. ده انا كده غريبه جدا. لا بس سيبك كده فاهمين قصدي؟ الجراحين كذلك، في جراح لما يشتغل تبقى عايز تبوسه، حلو نظيف الفيل جميل ثلاثه حلو شياك يعزه بيمزج فاهمين؟ بص كده لما بحط الثلاث فوط دول بص بتبقى شايف البيت الالات وبس، انا فرق اشهر حاجه في العمليه، رقم اتنين مفيش حاجه بتعوض، ممكن وانا شغال بمقصر ضرب المعده، وانا بقص عجله تتخبط سمول انتستن، تل انتستن جاي الجرح اتعوض، فبنعمل ايه؟ بص كده برسم الثلاث فوط دول يبقى ده البيت الالات وبتاعه، كده خلصت اول خطوه يا محمد مصري اللي هو ايه بقى يا محمد مصري؟ ها؟ انسيجن واكسبوجر، ها؟ اسمه ايه؟ انسيجن اند اكسبوجر. اي سؤال؟ تاني خطوه ايه؟ ديفاسكولاريزيشن. يلا بقى هنربط الارتر ازاي؟ بص يا جماعه شايفين مثلث ده مين ده؟ ده الليفر، مين ده؟ دي السيستم داكت، دي الكومن هيباتيك، في مثلث بينهم اهو ما بيعديش التعامل لما تسقله، شايفين المثلث ده؟ ده اسمه كالو تراينجل، اسمه ايه؟ كالو تراينجل. السيستم ارتري ماشي فين؟ ماشي داخل الكالو تراينجل. تعالى نرسمه كده، ادي الاورطه، ادي السيليك ترانك، ادي الهيباتيك ارتري بيدي ليفت برانش وبيدي رايت برانش. بص للرايت برانش بيطلع السيستك يمشي ورا الرايت هيباتيك ده ويمشي كده اهو ويخش في الكالو تراينجل ويدي المراره انتيرو بوستيرو برانشز. بس يا عم يبقى وير تو فايند ذا سيستك ارتري از ان ذا كالو تريانجل. يا ما طلب خالد في المارك قول له الله عليك ايه الكالو تريانجل؟ تقول له ذا تريانجل باوند باي ذا انفير ايدج اوف ذا ليفر سيستك داك اند ذا كومن هيباتيك. تقول حلم الورد في بيتو 5 بيت عارفينه طبعا ها؟ يقول لك مش ده الكالو تريانجل. ايوه يقول لك ده كولي سيستو هيباتيك تراينجل الكالو حته جواه. قلت لك قبل كده المعلومه دي، في ناس يقولوا ايه؟ الصغيره دي اللي هو الترينجل بيمرس ما بين السيستك والكومن ايباتيك والارت، يعني الخلاف هل السيستك ارت ضلع ولا كونتنت؟ يعني لو انت خدت المربع المثلث الكبير هيبقى الارت كونتنت، فاهمين ازاي؟ جواب لو انت خدت الصغير هيبقى ضلع فيه. راي الدكتور حلم الغور بيقول ان كلو لما وصف وصف الصغير قال هو السيستك مع الكومن ايباتيك مع السيستك ارت، فاهمين ازاي؟ في مثلث اكبر اسمه كولي سيستو ايباتيك تريانجل اللي هو فيه الليفر ده، يعني عايز يقول ايه؟ بص بص بص بص، يقول ايه؟ كلو تريانجل از ا سمول تريانجل ان ذا بيج كولي سيستو ايباتيك تريانجل. بصوا زي ما قلنا ساعات يا جماعه ده بالنسبه للحته بتاعت الكلو تريانجل. طب بص بقى يلا بقى خلصها في ثانيه، ازاي نربط السيستك ارتري؟ بص بقى بنعمل ايه؟ باجي هنا طبعا الاورجنز دي عليها بسر البريتونيوم، بنيجي عند التريبل جنكشن اللي هي الحته دي ورافع البريتونيوم اللي مغطيها بنانتوس فورسبس كده واقص البريتون وسنبس البريتونيوم هير، يعني ناخد البريتون بتلاقي الحاجات دي كده مش موجوده عريانه، عليها زي ورقه شفافه كده اسمها البريتون، فبنيجي بنعمل ايه؟ بنعمل سنب، سنب يعني عضه او فتحه صغيره اوبننج، سنب في البريتون عند التريبل جنكشن انزين وديل ات اب باي ابيس اوف جوز، بالعربي باجي اروح قاطع البريتون عند التريبل جنكشن واجيب حته شاشه واعمل له بيلنج اقشره لفوق تكسبوز الكالو تريانجل، الكالو تريانجل ده متغطي بالبريتون فانت بتقشر البريتون من عليه، وي بيل اب يعني اقشره، وي سنب ذا بريتونيوم، سنب يعني اعمل عضه فيه اوفر ذا تريبل جنكشن، انزين اقول حكيم هات لي حته شاشه يا مس انزين وي بيل ذا بريتون، البريتون ده بيتزق في حته شاشه كده بيتقشر تلاقي الارتري قدامك اروح عامل له دبل ليجيشن ديفيجن، ايه اتربط الارتري خلصت تاني خطوه دي فاسكولاريزيشن، وانسى ربطت الارتري طبعا الارتري ربطه ميزه بيدي خلي عمليه تبقى افاسكولار، فاهمين رقم اثنين يبقى فيكسنج الضغط لما بتربطه بيحرره، بعد كده بسلك الضغط خلصت العمليه قوم جاي رابطها على بعد نص سم من التريبل جنكشن، خلي بالك بجيب فايبر سوتشر هبكلمكم بعدين على الخيوط واربطها على بعد نص سم لغايه ما تقربش لا تربط البايل باك، فاهمين؟ وبرضه ما تبعدش قوي عشان ما تسيبش لونج ستام ساعات يكون في حصوة او حاجه، فاحنا بنربط على بعد نص سم واروح حاطط كلامب كده واروح قاطع منهم انزين وي ديسكت ذا جول بلادر فروم اتس بيد ان ذا ليفر او وي هاف فينيش ذا اوبريشن. بعد ما خلصنا كده البيت ده لو في اي بريدنج فيسل بتبقى كوترايزد، ولو في ساعات بتلاقي بعض الاكسسوري بايل داكت صغيره بتجيب كده اكسسوري بايل داكت برضه بنعمل لها ليجيشن او كوترايزيشن او وي هاف فينيش. عايز رايي انا الكوليستيكتومي اسهل عمليه اصلا في الجراحه لو سالتها على الاندوتوريزم تعرف ترخص الكوليستيكتومي في سقف طبعا عارف هي عباره عن ايه؟ اربع ربطات وقصتين دبل ليجيشن ديفيجن سيستيك ارتري دبل ليجيشن ديفيجن سيستيك ده بس والديسكت بره والجيت، يعني لو انا عايز اختصرها في حاله تقول لك ايه؟ الانسجن بخر بره الميديان بنفتح اكسبوز وتعمل دبل ديجيشن ديفيجن للسيستك ارتري في الكالو تريانجل دبل ديجيشن ديفيجن للسيستك ده ربطتين ونص ربطتين ونص بس، يعني قصدي اقول ايه؟ لعلمك بقى مثلا ازاي ده اصعب طبعا ازاي ده اصعب منه فاهمين قصدي ازاي؟ السيروت اصعب بكتير وريكفرت ومش شغلنا، انما هنا ايه؟ هي الحته بتاع الكالو وخلصنا على كده كلمة كالو ايه يا عم في ايه؟ عشان كده تبقى انت لك لو سالت ايه؟ كل ستيك الراجل دخل معاك في عمليه ما فيهاش كبر وفر يعني اولها من اخرها باين فاهمين ازاي؟ وكتير من الاساتذه بيحبوا يسالوها كسيمبل اوبريشن بس يا عم خلصت العمليه وشلنا كل ستيك. تعالى اسالكم عليها سؤال جماعه ساعات واحده ست بتستهبل يكون عندها كوليستاتيك بقى 30 سنه وبعد عليها بنفسها كونزرفاتيف تيجي تشيلها المراره بتبقى هلبه جالها ريكارنت اتاكس اوف انفلام محدش ينام يا جماعه ناس قاعده بتنام اقعد يا ريس اقعد ها انت ما بقتش شكلك خواف كبير ها طبعا ايام لما كنت بعمل مراجعات قبل امتحان ام اس كيو اللي فات كنت بركز جامد جدا دلوقتي كل امتحان بعيد ها لا يعني اول ما دفعتكم لاحظت ما بتحبش تشتغل غير السكينه على بيتها صح؟ يعني باخد منكم احلى شغل وفي امتحان قريب تلاقي كله امتحان عربي امتحان مش عارف ايه امتحان الراون تلاقي كله مركب امتحان بعيد ليه؟ طب ما تخلص بدري بدري، ها؟ ما فيش امتحان قريب، فقاعد انت مكبر بقى، يا راجل الامتحان لسه بعد 3 اشهر، احنا فين والكلام ده فين؟ ها؟ صعب تسمعه. يا جماعه بص يا جميل، بص يلا بقى، جيت انا خلاص خلصت كل السيمتوم، انا جيت اشلها بمراره من فضلك يا اخي بيتكلم. جيت اشلها المرارة، لقيت منطقه الكلو عامله كده، تعمل ايه؟ بص خلي بالك، منطقه الكلو ترانجل، لو انت راجل، لو راجل العب فيها عنياني مش اندر فيجن. عارف مين ده؟ ده مين ده؟ البايل ده مين اللي ماشي منها؟ ده لازم كده صغير. مين ده؟ ده هيباتيك ارض. ايه اللي تحتيهم؟ البورتال فيه بس بقى السمه دي عالي. هو الليفر هو دخل فيه 3 حاجات، قلنا البايل ده هيباتيك ارض، الباقي مين؟ دي بيسموها حتى البورتال تريات، ولا ده البايل ده ده اللي باتك ارض، مين اللي تحتيهم؟ لازم تقول البورتال فيه. اه مفيش حاجه ثالثه رابعه، هم الليفر 3 حاجات، يبقى قعدت بورتا فين بايز ده؟ بتاع ربنا كله بقى. ها؟ بص قعدت خدت كات سيكشن اهو، بتلاقي البورتا فين زي الحمار كده، عامل زي الجحش كده بالظبط. على يمينه من قدام البايل ده، على الشمال الهيباتيك ارض، تختار تعور مين فين هو؟ كده؟ فاهمين؟ 3 حاجات انا بعتبر البورتا فين واخد على بطنه كده، على اليمين البايل ده، وعلى الشمال الهيباتيك ارض، يقول لك عورنا بقى يا ريس، عاملنا لبطنه كده. فاهمين قصدي ازاي؟ فهنا ممنوع تلعب عمياني في المنطقه دي، دخلت لقيت لك منطقه الكالوب ساعات تلاقيها مجبسه كده، فاهمين قصدي؟ طب اعمل ايه؟ بعمل ريتروجريد كوليستكتومي، او بيسموها احسن اسم جميل فاندس فيرست تكنيك. او الدكتور حلمي الغر ده يقول لك ده الروتين، لا دي صح. يعني انا مع احترامي الدكتور حلمي، انا اتعلمت منه الحته دي الحقيقه بجد بجد، وانا نايم الدكتور حلمي قال لنا بص يا اولاد خلوا الروتين تكنيك بتاعكم هو الفاندس فيرست، وانا من ساعتها بقى 20 سنه بعملها كده. ليه؟ ما بخشش على الكلوف الاول، فاهمين؟ او الا لو لقيت الكلوف فيرجن قوي، لقيت الكلوف فيرجن قوي بقوم داخل رابط الارض، فاهمين؟ وبرده ارجع اشيل من هنا الاول. طب لقيت الكلوف منيل، لو منيل بالاول مش هقرب له، اجي ايه؟ المنطقه بتاع الفندس دي بيرست هنا تعور، ما فيش حاجه، ما فيش جنبك غير ابدومنال وور، فاهمين قصدي ازاي؟ فباجي اروح بادئ الاول اقشر الفندس واعمله ديسكشن وامشي كده، يبقى انا جاي من رايت لليفت، هي عش الضمامير اهو عند البورت هيباتس، هنا بقى شغل. طب يمين؟ يمين منطقه صحراويه جردان، ابتدي باليمين يا راجل، ايه اللي يخليك لما الدنيا مش واضحه والاناتو مش واضح ما تضربش مقص هنا يبقى لك هيباتيك ارتر يشرب لك بورتال بين يقطع لك بايلدر؟ طب ما انا ابتدي من الصحراء الغربيه او احسن، وابتدي اسلك كده بص وامشي، طول ما انا ماشي من يمين الشباب مش خايف، خايف من ايه؟ فاهمين؟ لغايه ما اقرب الاقي سيستك ارتر مقابلني، شوف انا جاي من هنا مش جاي من هنا، قوم جاي رابطه فاهمين؟ والرابط المراره وشال. هو الدكتور حلمي غور الحقيقه بجد اتعلمت منه دي، قال لي بص كده كده المراره حلوه واحنا اشتغل فاندس فيرست، فاهمين؟ ونبتدي فاندس فيرست ونخش كده ميديال، من لاترال ميديال تبقى جميله جدا. ده بيسموه فاندس فيرست تكنيك او ريتروجريد كوليسيستكتومي، ده اتوصف لما يكون في اكستنسيف اديشنز عند الكالو ترانجل، ولكن بعض الجراحين زينا مثلا ريكومند ذيس تكنيك از روتين، فاهمين قصدي ازاي؟ جميل وحلو قوي. انتهت المراره، بعد كده بنعمل تويلت للبرد ونقفل العيال، وكان الله بالسرير علينا. بص اوبرتيف تريتمنت لايك اني ابدومنال سيرجري خدناها قبل كده، اللي هو ايه فكروا لي بيه كده، بندي العيال انالجيزكس، بندي العيال فلويدز، ناثينج بالماوس لغايه ما البريط الاليس تروح، وبعدين يبقى ياكل ويشرب ويروح. انت قلت جمله سمعتك وانت بتقولها والجمله غلط، قول لي انتي بايوتيك، وي جيف انتي بايوتيكس روتيني بوست اوبراتيف، الاجابه نو ات از نوت. جماعه احنا عندنا في مصر بنعمل حاجه اسمها ايه؟ ها؟ اوفر يوز انتي بايوتيكس، ودي سبب نوز كومبيت انفكشنز، كل واحد انتي بايوتيك انتي بايوتيك انتي بايوتيك، لغايه ما البكتيريا بنت الكلب شربت كل الانتي بايوتيك وتعودت عليها وبقت ريزيستنت ليه، ونقعد نزمر بقى. ده في ناس يعملوا ايه؟ بيعملوا حركات وسخه جدا، يعني واحده عندها مثلا مراره عاديه ما فيهاش اي انفكشن بتاع مراره هبله كده، تديها فورتون، تديها حاجات انتي بوتكس عاليه جدا، فاهمين قصدي ازاي؟ طب وانت ما تستخدم الفورتون في نان كومبليكيت مارك بلوتانس هتدي ايه؟ فيا جماعه وي يعني انا عن نفسي ايام انتي انتي بوتكس، I am anti-antibiotic. I am anti-you excessive use of antibiotic. في واحد تبيع من واحدة سيرودكتور دي بتاعي antibiotic. Antibiotic ليه؟ بروفلاكتيك. في الآخر بقى عندنا في الانفكتيا بيجي لنا عيان عنده نيمونيا مش عايزين نديله إيه؟ ليه؟ لأن البكتيريا في المستشفى كلها اتعودت على كل المضادات الحيوية. كان داخل عنده نيمونيا في عيان تديها مضاد حيوي تف عليك وتطلع لك نسبة. المضاد حيوي ايه يا ابو مضاد حيوي تعمل لك كده تبقى كده ترتاح كان في وسط العنايه المركزه مش مصدقني انت مصدقني اي سؤال في الكوليستكتومي يلا انا كومبليكيشن في الكوليستكتومي ايه الكومبليكيشن هتقول دكتور ياسر بس مفيش اختراع الكومبليكيشن حاجه من اتنين لا اوبراتيف لا بوست اوبراتيف والاوبراتيف لا انجري لا امورج مش كده انجري ممكن نعور البايل داك نعور الهيباتيك ارتري لو عورنا البايل داك ممكن يحصل ستريكشر يحصل فيستلا طب لو عورنا الهيباتيك ارتري عورنا الرايت هيباتيك ارتري واضطريت انبطه ها حصل مني هيمورج الترايت هيباتيك اتمزق غير بيحصل ايه في الليفر الاجابه ناثينج ويل اوكير طب بص بقى معلومه بقى صعبه دي وانا بشتغل اتقطع مني الكومن هيباتيك ارتري ها رحت جاي رابطه ايه رايك يحصل ايه في الليفر مش هسال حاجه انا ما تشرحوليش انا الهيباتيك ارتري بروبر اللي هو بيدي رايت وليفت الكومن هيباتيك اتشرب مني رحت جاي رابطه بسالك دي من حاجه في الليفر ولا لا يعني الهيباتيك ارتري ملوش لازمه خالص حاجه فوق البيع اقول لك 30% من البلاد سبلاي للليفر هيباتيك و70% بورتر يبقى ما يحصلش حاجه في الهيباتيك ارتري الإجابة دي ما بيحصلش حاجة في الليفر، الإجابة دي مش غلط ومش صح، هي اللي عايز يقول لك إيه أخش بقى إجابة العلماء، هم سمعتوا إيه؟ صيع ولا تصيع بقى إيه؟ يقول لك حسب الليفر نورمال ولا سيروتيك؟ آه العلماء بيقول لك كل حاجة لها تقسيم ولا الكلب ده. يقول بص يقول لك لو الليفر نورمال يبقى رأيك صح، ناصي ويل أوكي، هيحصل سب سكيميا، يعني هو طبعا مش ملوش لازمة، هيحصل شوية سكيميا في الليفر لكن الليفر نورمال هيستحملها وعنده 70% من بورد لكن لو سيروتيك ليفر وجاست كومبنسيت ما يستحملش عمله من الهيباتيك ارتري يدي كومبنسيت هو اصلا متلصق وعلى الشعر اصلا يعني محتاج حاجه توقعه انت فاهم قصدي اقول ايه؟ لما تزق واحد بتاع كمال اجسام ولا واحد تشوبيركلس بتاع كمال اجسام هيستحمل الزق وتعدي التاني حلو عامل لك في الارض هي نفس الكلام فالليفر راجل لو الليفر راجل تمام ونورمال تربط الهيباتيك بتخافش مش هيحصل حاجه البورتر هتكفيه زي الفل فهمت ابو الكلام برضه لوجيك لكن لو الليفر اساسا تعبان اساسا بيشاور عقله فاهمين تروح حرم من 30% من الرصف ده فجاه ما يستحملش يحصل دي كومبنسيشن في حاجه يا جماعه؟ الناس عندهم كابتن من الصغر دول منهم في حاجه؟ ها؟ ما عشتوش طفولتكم يا ابني ابعشوها دلوقتي بيلعبوا ماشي يا رجاله اللي انا عايز اقوله لسعادتك اخي العزيز طب تيجي بقى ده لو حصل انجري طب لو حصل هيموريج قلتها لكم قبل كده ايوه الحمد لله ان في برضه يقول بتاع الخير في امتي لو ادي في خير في الامه اهو وفي طبعا في ما فيش خير في الامه برضه يعني مش البنات مصريه زي ها يا خايبين يا مونتاج لو حصل بليدنج ديورنج كوليستكتومي هاو تو كنترول ات ها؟ ايه؟ ايه؟ ايوه شاطرين بنات ايوه اهو يعني بتندع بص يا جماعه صح حاولها طبعا عشان ما حضروش معانا قبل كده يا خيبتكم وفي ناس حاضره مش فاكره ها؟ فاكره حاجه؟ ها؟ ايوه بص دلوقتي بليدنج ديورنج كوليستكتومي وانا شغال ساعات شفتها كتير جدا حصل معانا كتير جدا بص وانت شغال ساعات قربت على السيستيك ارتر تفك الواد النايم رفع كيكه بيزوق بحاجه السيستيك ارتر اتشرب لاي سبب المهم وانت شغال الدنيا احمرت ساعات بص وانت شغال والدنيا زي الفل فجاه تعمل دم هنا جد لو انت جراح جونيور بتجيب بانيك جراح صغير يخاف قوي النزيف ان اكتر حاجه تموت النزيف. فيجي اول ما يلاقي الدنيا نزلت يا نهار اسود يقول لها هات كلام يا مس وايه وتيجي الاسد وتعرق وتسيب مسافه الغده وتدخل بالكلام بعميان كده. يا اهبل مفيش حد يضرب كلام عند الليفر كده ان الكلام ده هيمسك الهيباتيك ارتري مورتال بين بيضك. ففي راجل اسمه برينجل قال ابو ياسر لما يحصل معاك نزيف اثناء كل شيء ده خالص ولا تقلق ولا تخاف خليك رابط الجأش وخليك كله 100 100. قال لي ايه؟ قال لي بص تعالى ايوه بالليفت اندكس والليفت صم دخل. انتوا عارفين انا طبعا يا جماعه عشت مناسبه ثانيه بره عشان ورا اشوف ده الاستومك تبقى كده والليفر كده ماسك منهم حاجه اسمها الليسا كومنتر. الفيني مارش بتاع الليسا كومنتر دي اللي فيها البايل دار والهيباتيك ارتري والبورتر فين. الثلاثه دول ماشيين في الفري مارش وراهم في خرم اسمه فرامن اوف وينسلو موجود وراه خرم اسمه ايه؟ فرامن اوف وينسلو. الراجل برينجل ده راجل غايه في الذكاء. شوف بقى لك ايه؟ تعالى بص بالليفت اندكس حطه ورا في الفرامن اوف وينسلو والليفت صم قدامه كومبريس عسل كده. انا عملت كومبريشن اهو تلاقي النزيف وقف. ما انت هينزل منين؟ ما انا ماسك الثلاثه ايديا فيها البورتر فين واللي باتك افتر بايت ده فاهمين قصدي؟ تلاقي النزيف وقف تماما تنشف كده وتمسكه اندر فيجن وتربطه ما تخش عمياني. يبقى بيستخدم ايه؟ برينجلز مانوفر. ياما ناس خدوا بيها في الماركة اثناء الايه؟ اللجنه يقول لك هاو تو كنترول هيمورج باي برينجلز مانوفر. البرينجلز مانوفر هو ايه؟ انا بص بالليفت اندكس والليفت صم وي كومبريس ذا فري مارجن اوف ذا ريسكومنتا انزل بنعمل تنشيف بسيط تلاقي فيه ايه؟ تلاقي ارتري كده بخضره اسمه رابطه اندر فيجن. ها؟ مش ايه اروح في العمياني عامل كالي وبكده. دي الاوبرتيف بوست اوبرتيف ساعات بيجي لهم بوست كوليستيكتومي جوندس او بوست كوليستيكتومي سندروم. بص يبقى اثنين اوبرتيف واثنين بوست اوبرتيف. الاثنين اوبرتيف انجري وهيموريج بوست كوليستيكتومي جوندس وسندروم. عادي جت عيان عملت لي كوليستيكتومي مصفرت بعدها يبقى ايه السبب؟ حد ايه؟ هم يا ستريكشر يا ميس دي ستون خلص تمام. ساعات الشيخ يقول لك طب وايه تاني؟ في حاجات رير لكن هم اهم سببين. واحده صفرت يا ستون في البايل دكت نسيتها في العمليه يا عوضت لها البايل دكت وجالها ايه؟ ستريكشر. او بقى حاجات الهاكس يقول لك انكومباتبل بلاد اثناء العمليه او واحده جالها فيرال هيباتيتس من العمليه او ربطت الهيباتيك ارتري في عيان سيروتك وجاله ليفر دي كومبنسيشن او حصل هالوسين توكسيستي. هالوسين ده انستيتيك هيباتو توكسيك فاهمين؟ فساعات بيعمل سام سورت اوف ليفر فيلير بوست اوبرتيف. دي اسباب في الهجايز لكن اهم سببين ايه؟ ستريكشر وميزي ستون. ممكن بقى انكومباتبل بلاد فيرال هيباتيتس ربطنا الهيباتيك ارتري هالوسين توكسيستي الكلام ده ما يضرش. بوست كوليستيكتومي سيندروم اللي هي بيرسيستنس اوف ذا كومبليت افتر كوليستيكتومي. يعني تيجي تقول لي ايه؟ نسيت الافيه بتاعي انا زي ما انا وانت بتتغير. يعني الست عملت لها كوليستيكتومي ايه الاحوال يا مدام؟ تقول لي يا باشا نفس الوجع بيجي لي. طبعا دي ممكن يكون عندها مشكله. ايه اسباب البوست كوليستيكتومي سيندروم اللي هي ايه؟ العينه كانت جايه ابدومنا البيت فوت لما شال المراره بتخف جاي العينه بنفس الوجع تاني ما خفتش. ايه الاسباب؟ الرسمه البسيطه دي فيها كل اسباب البوست كوليستيكتومي سيندروم اي اللي هي بيرزيستنس اوف ذا كومبلين افتر كوليستيكتومي اللي هي ايه؟ بص بقى يا اما يكون عندها ميست باثولوجي زي مثلا العينه كان عندها بيبتيك التر قضيت سنه وما خدتش بالك او تسيب لونج سيستم دارك ستون كونتيننج استون او ميست ستون او ستريكشر او بيلياري ديسكاينيسيا. ايه البيلياري ديسكاينيسيا؟ اسمك ايه؟ ها؟ محسن؟ اصحى يا محسن ها؟ ها؟ مطبق. طيب حاول قوم اغسل وشك بعد قوم اغسل وشك كده رص شعرك او شعرك كده ميه ساقعه نفس الفوات وتعالى بس ما تنشفوش. لا لا بجد اغسله كده وابرد وتعالى. بص البوست كوليستيكتومي سيندروم سيندروم جماعه اللي هي بيتكون من بيرزيستنس اوف ذا كومبليت يا ميز ستون. بص بص يا اما لونج سيستم داك ستام كونتيننج ستون ميز ستون او ستريكشر او بيلياري ديسكاينيزي. ايه بيلياري ديسكاينيزي دايما في الحالات اللي هي الكوردينيت كونتراكشن في السفنكتر الغضاي. ساعات السفنكتر الغضاي يجي له موتيلتي ديس اوردر فيعمل سام سورت اوف ان ابروبريت كونتراكشنز فبتعمل نوع من انواع الابدومينال بين بيسموها بيلياري ديسكاينيزيا. جماعه طبعا ده بالاضافه بقى للروتين كومبليكيشن، لكن دول اهم اثنين. يعني ممكن يحصل بقى سفرينك ابسس، باراليتيك الياس، ووند انفكشن، دي في تي، بالمونري امبوليزم، تشيست انفكشن، اللي هي الروتين بقى الافتر ابدومنال سيرجري. لكن الخاص بالعمليه جوندس وسندروم، جوندس وسندروم. اخواني واخواتي، اي سؤال في الكوليستيكتو اتفضلوا. تعالى بص، تعالى تعالى بقول لك، تعالى تعالى وهنا. طب اقف شويه. ها ماشي حضرتك، اي سؤال؟ نعم يس. نعم نحط درين ولا لا؟ انت ايه رايك؟ بعد ما كبرت كده وبقيت شاطر في الاوبراتيف، قول نحط درين في العمليه ولا لا؟ ولا الاجابه اكوردنج. ايوه لو الفيلد نضيف والدنيا تمام ما بنحطش درين. لو لقيت بقى في شوت مثلا اوز او بايل ليك او بتاع وانت مش مطمن، وي بوت درين. يعني ساعات بنحط وساعات ما نحطش. اي سؤال اتفضل. نعم ايه بالروب ده؟ انا جبت ست بالروب دلوقتي؟ لا اللي بنعمل انفستيجيشن ده يا محمود، احنا قبل العمليه قلت لكم لازم نعمل جود ليفر فانكشن عشان نعرف لو في عندها جوندس. يعني هل الست دي علاجها ايه؟ ست عملت لها انفستيجيشن طلع عندها جول ستونز، بس عملها بروستيت وراوح. لو لقيت عندها عصب البايل دارك عملها بروستيت وكسبريشن، تدرس التكنيك بس. ماشي حضرتك، اي سؤال اتفضل. طب تعالى بقى. نعم نعم لا ازعاج عليك، انا لسه مش محتاج اشرح دلوقتي، شايف حاجه لسه ما قلتهاش يا جماعه. طب تعالوا بقى كده تنتهي الكوليسيستكتومي. تعالوا بقى افتحكم شويه حاجات في الاوبراتيف بيليري تانية. طب تعالوا بقى نتكلم على اللابوروسكوبيك كوليسيستكتومي. يا جماعه او عايز استغلها فرصه نتكلم خمس دقايق يعني ايه لابوروسكوبيك سيرجري. يا جماعه دلوقتي طبعا النيو ادفانس اللي حصل في الطب في ال 20 سنه الاخيره هي اللابوروسكوبيك سيرجري. والنهارده انا اتوقع ان بعد 20 سنه من النهارده هتبقى الاوبن سيرجري فيري رير، وان الاجيال اللي جايه بعد 20 سنه هتحسبنا ان احنا اللي شفنا ايام الاوبن. يعني انا حضرت اول لابروسكوبي كوليستيكتو بتتعمل، كنت انا نايب ساعتها، بتتعمل في خمسه جراحه وما انساهاش، كان عملها الدكتور علي عبد الله. اول واحده كانت تنزل كان الدكتور علاء ساعتها استاذ مساعد وكنت انا نايب. فاهمين قصدي ازاي؟ وعملناها عندنا في خمسه جراحه، وكانت اول واحده بتتعمل في خمسه جراحه عندنا. لكن قبلها ايه؟ كنت شايف ما عندناش غير الاوبن. فاهمين قصدي ازاي؟ فاحنا اعتبر الجيل لاكي اللي شاف الاوبن. انا واصل بعد 20 سنه اقول ايه؟ ويا باشا كنت تفتحوا البطن كده، تبقى البطن مفتوحه قدامك كده وتدخل ايديك جواها، يعني ايه؟ اسف ان يعني حاجه فانتازيه يعني، وتفتحوا البطن كده بالمشرق ها؟ وتفتح العضلات كده وتخش جوه وتنام. هيبقى كله جيل ايه؟ لابوروسكوب. انا قلت لكم النهارده في ايه بقى؟ يا ترى عمودة بقى لابوروسكوب الادمن في النهارده روبوتك. روبوتك سيرجري، بنجيب حاجه اله اسمها روبوت الانسان الالي ونظبطه بيشتغل وبيعمل ستيبس بدقه متناهيه. وبعدين فاكرين قلت لكم انا حاجه ها؟ اتعملت من سنتين اول ترانس اتلانتيك ترانس اتلانتيك روبوتك كوليسيستكتومي، كانت العيانه في امريكا وجراها في باريس. ها؟ ها؟ العراق. لا من اول واحده، لا ما اشتغلت، دي كانت اول واحده ترانس اتلانتيك من سنتين. دلوقتي بقت جماعه يبقى جراح فينا ايه المصريين هم؟ قلت ترانس اتلانتيك. بس انت هو بص، فبيظبطوا الروبوت على العيانه تبقى لها في اوضه اعمال عندها روبوت، والجراح في بلد ثانيه وبيشغله. كانت ما تقولش لسه ما اتعملتش في مصر، هنعملها ان شاء الله قريبا. هنعمل انا ترانس لطفي السيد روبوت الكوليسيستكتومي في ياسر عبد الرحيم، هيبقى العيانه في الدمرداش وانا في التاوة، وهشتغلها من خلال الاوضه اللي جوه دي. هتبقى ترانس لطفي السيد روبوتك. فطبعا ده التقدم الجميل. هيبقى ساعتها بقى الاوبن سيرجري دي حاجه هيستوريكال. فكره اللابوروسكوب ايه؟ ناو ديز بص يا جماعه، طبعا بص بره عشان سابقنا بفتره كبيره، ناو ديز اول ابدومنال سيرجري كان بيتم باي لابوروسكوبي، ولا نستثني احد. varicocele ligation, laparoscopic hernia, laparoscopic appendicectomy, vagotomy. بص بره بقى لابروسكوبيك هيباتيكتومي لابروسكوبيك سبرينكتومي لابروسكوبيك كوليكتومي لابروسكوبيك ويبن اوبريشن فور كانسر هيد بنكرياس. فاهمين قصدي ازاي؟ هتقولي بعد العلم لابروسكوبيك سبرينكتومي طب ازاي؟ فوت الجمل من خرم الابر. هات بدل مدعى صغير. ايوه الطحال بنطلعه بنحطه في كيس بندخل كيس حطه جواه ونطلعه من الجرح. او في الات بتعمل له منسنج يعني بندخل بص بندخل اله داخل كيس زي كيس مشمع نحط الطحال جواه بعد ما اتشال وندخل مضرب زي مضرب البيض يفرمه كده يتحول لشوك بلاك ونطلع جماعه ديت اللي هي ايه؟ اللابروسكوبك سيرت. تعالى اكلمكم انتوا بقى على لابروسكوبك كوليسكت. بص بقى ازاي بنعملها. العيانه بتنام على ترابيزه العمليات بص فلات. اسمعوا بقى انا هشرح ايه الفرق بين الاوبن واللابروسكوبك. العيانه بتنام فلات بص كده بتنام كده وبتبقى غالبا نايمه على الترابيزه فاتحه رجليها بالمنظر ده. بنفتح رجليها وبيقف ثلاث جراحين. خلي بالك بقى ثلاث جراحين. جراح بيقف على الشمال. خلي بالك في الجراحه العاديه بيبقى الجراح على اليمين والمساعد على الشمال. في اللابروسكوب بالعكس الجراح اهو على الشمال وده اللي على اليمين ده المساعد. فاهمين؟ والواقف بين رجليها ده الكاميرا مان. الكاميرا مان ده مش مدير التصوير ده دكتور. ولا ده ما انت حاج وحيد فريد. لا مش مدير التصوير. الكاميرا مان ده دكتور اللي ماسك الفيديو كاميرا. فاهمين؟ هي فكرتها ايه؟ فكره اللابروسكوبيك سيرجري. عارفه انت بتحضري فرح واحده صاحبتك فشفتوا انتوا في الفرح بيعملوا ايه؟ مش معقول كل يوم نتفرج على الزفه فبنقعد يعملوا ايه؟ يصوروها باللابروسكوب يصوروها بال اسمها ايه دي؟ بالفيديو ويوصلوا كابلات على المونيتورز كده التلفزيون واللي مش قادر يشوف العريسه والعريسه والعروسه بتاع دايركت بيبص على المونيتور. علمك تيجي نفس الفكره. الفكره ايه؟ احنا بندخل بص فيديو كاميرا بس فيديو كاميرا بريزوليوشن رهيب بقى غير فيديو كاميرا العاديه. في عندنا فيديو كاميرا بتوصل لربع مليون جنيه. ارخص فيديو كاميرا سين النتنه ب 20,000 جنيه. في اللابروسكوب تبقى كاميرا عليها تيوب كده بص تيوب بندخلها جوه البطن تعمل ايه؟ تطلع لك صوره طالع منها كابلات على شاشه التلفزيون بره بشوف عليها الصوره بس. ادي فكره بنعمل ايه بقى؟ العيانه بعد ما نامت بص بص بنيجي فوق صورتها اهو ونخرم خرم صغير جاست اباف ذا امبليكس وندخل منه ابره رفيعه اسمها الفينس نيدل. شو اسمها؟ اسمها الفينس نيدل. واروح حاقن كربون دايوكسيد يبقى انا عملت نيمو بريتونيوم. بص بعد كده بشد الفينس نيدل واروح فاتح فتحه 1 سم فوق السره وادخل منها بورد. بورد يعني بوابه ماسوره. بجيب ماسوره قطرها 10 مللي او 1 سم وادخل بورد 10 كلمه 10 يعني قطره 10 مللي 5 يعني قطره 5 ادي الارض. فبندخل ماسوره قطرها 10 مللي متر وادخل منها فيديو كاميرا. بص هتروح تلعب الصوره بره على شاشه تلفزيون اشوف الاراتم قدام. ادي فكره. يبقى اول حاجه دخلنا الفيديو كاميرا من البورت اللي عنده الصوره. في ناس بينفخوا العيانين بالفيرس نيدل والنهارده بطلناها. كنا بننفخ بالبورت على طول. يعني ايه؟ باجي اروح فاتح فتحه 1 سم وادخل ماسوره منه خلاص واروح موصل الكربون دايوكسيد عليه اروح نافخ العيان. بعد عما اتنفخ بروح ساحب الكربون دايوكسيد ده واروح مدخل الفيديو كاميرا. طلعت في الصوره بقيت شايف قدامي كل حاجه. بروح بدخل كمان بورت. بص بقى بص يا جميل بدخل بورت 10 تاني من الايبيجاست ليفت. البورت ده بيستخدمه الجراح في الديسكشن. واجي في الرايت هاند بوكوندلم بستخدم بورتين. البورت 5 مللي. البورتين 5 دولار اللي بيستخدمهم الاسيستنت فور ريتراكشن. يبقى انا عندي اربع بورتات. بص بقى بورت اللي في الصره ده بتاع الفيديو كاميرا. البورت اللي في الايبيجاستريا ده بتاع الديسكشن بتاع الجراح. البورتين اليمين دول بتوع ريتراكشن بارت زي اسيستنت. ونبتدي نعمل ايه؟ ذا سيم ستيبس منشن بيفور. بس خلاص ادي فكره. نبتدي بقى نيجي الاسيستنت تروح شد على المراره كده بريتراكتور بعدين الديسكشن يعمل ديسكشن للكالوترا يعمل. فاهمين؟ بعدين يربط السيستك ارتري واسهل من الربط كمان في حاجه اسهل كليبسات. عندنا كليبسات كده حديد حط كليبسين على الارتر ونقص كليبسين على الضغط ونقصها وندسكت ونجيب اسهل واسرع من الربط. بيبقى الاله حط عليها كليبس ستانل ستيل زي الدبابيس اللي بتدبسوا بيها الولد ده بوز زي فاهمين وجع الضغط كده بدل ما اقعد اربط وانيل اروح حاطط الدبوس كده واروح حاطط الدبوس كده اروح قاطع بينهم وزن الوجهين فاهمين احسن الدبابيس جميله جدا دبوسين على القطر كليب سيمس دبوس دبوس بوص عضك دبوس دبوس بوص واشيل وقت ذا سيم ستيب وبالمسكت الكالوت تريانجل وانا اكسبوز الارتري واعمل دبل كليبس واقصه ودبل كليبس على الضغط واقصاه واسلك واشيله 100 نعم سهل طبعا بروفايدد انك انت يعني كويس كل حاجه سهله في اولها بتبقى صعبه بس كله في اوله صعب الطلعه الاولانيه بس بعد كده بتلاقي نفسك ايه تعودت وضميرك بيبتدي ما يقلقش بقى يا بس انت تعمل الحكايه مره واحده تتغلب على ضميرك وبعدها خلاص اي سؤال يا حضرات فهمتوا لابروسكوبيك والسيكتوري يا جماعه على فكره دي بقى فكره لو انتوا عايزين تفهموا دي فكره اللابروسكوب يعمل لك لابروسكوبيك قبل السيكتوري فاهمين قصدي هي بقى برضه ايه بص مع تغيير وضع البطاط بقى يعني برضه بندخل بطه من الصوت وندخل منه كربون دايوكسيد ونحن نديهم بروتونين وروح مدخل الكرب بس بدل ما احط البورتات فوق عند الرقبه بكوندريل اكيد يبقى البورتات عند الرقبه تقيله في وسط انت فهمت قصدي ولا ايه؟ بص في الاسبلين دول بتبقى بورتات شمال هي خلاص انت فهمت هي القصه قصه ايه؟ افتح انفخ اركب بورتات يبقى لاج يا جماعه بيتكلموا اكيد وضع البورتات بيختلف حسب ايه؟ هشتغل هنا ولا هشتغل هنا ولا هشتغل هنا هي بس هي دي فكره لابروسكوبيك سيرجن بس خلاص ماشي حضرات فيري جود بعد كده كده خلصت الكوليستكتور تماما قبل ما نسيب البيلوري في عندي بس انبيهتين احب اقولهم جماعه بص بقى ان بي دي بقى دي مش ان بي فين الناس الاوائل هنا؟ فين الناس الاوائل؟ ها؟ فين الاوائل اللي رفعوا ايديهم؟ كانوا مكتوبين اقول الاوائل مش سيل فاتت ده يطلع الاوائل السنه مين هو يطلع الاوائل الدفعه السنه دي هنا؟ تمام هو الراجل جود هوب لانه هو بس يطلع الاول مكرر فاهمين قصدك؟ بص بقى يا ريس هي ساعات لما الاقي واد بقى شاطر كده من الاوائل زي كده ها اقول لك قول لي لو واحده عندها جود ستونز في البايلر هعملها عمليه اسمها ايه؟ اكسبلوريشن بيسالها الطلبه الهاي كلاس قول لي بقى الاكسبلوريشن في البايلر الكول ستيكتوم عمليه ما عرفتهاش هتاخد درجه زي الزفت ساعات لما انا الاقيك واد شاطر اقول لك طب تعرف بايل دكت اكسبلوريشن يعني لو ست عندها حصوات في البايل دكت بص حصوه في البايل دكت كده 10 مرات هشيل دي اسمها كوليستيكتو وافتح اشيل دي اسمها اكسبلوريشن دي عمليه بيزي دي عمليه راقيه فاهمين الطالب العادي بيسال دي ومشيه الطالب الهاي كلاس ممكن اساله في دي اقول لك ايه اكسبلوريشن هقول لك على كلمتين بس بص هقول لك عن اكسبلوريشن معلومتين يعرف تحفظهم اسامي بالذات الناس عايزه تطلع من الاوائل عايزين نعرف انديكيشنز اند تكنيكس تكنيك اربع تكنيكس لو عرفتهم اسامي بس حلو اكتر من كده عارف اكتر من كده سهوله فاهمين اعلم لك انا في دقيقتين بالظبط ايه الانديكيشن دي سهل امتى تكسبلور الباير داكت لو انا واثق او متاكد ان حصل الباير داكت مش انا قدرت بري اوبرتيف ازاي او انتر اوبرتيف بري اوبرتيف عيان عندها مثلا كول ستونز وجورنست او عندها هيستور جونز او عملت بس لقيت البيلروبين عالي او الالكالات فوسفاتيز عالي او ساعات بيجي لك فريند سونار يقول لك في ستوب في البايل داكت عملت اي ار سي بي لقيت ستوب في البايل داكت انتر اوبرت في اخر لقيت البايل داكت دايليتد البايل داكت الدايمتر نورمال قد ايه؟ ها؟ نورمال البايل داكت قد ايه؟ ها؟ يعني لغايه 2 ملم بنعتبرها صح في لغايه 6 8 10 مللي مش اكتر من 1 سم ماكسيموم يعني 6 ل 8 مللي لا اجابه قلتها لك قبل كده لا اجابه انت كلب بص البايل دكت النورمال دايمتر قد ايه؟ عايز بقى تخلي الراجل يحترمك؟ هقول لك الاجابه وخلاص بقى هقول بقى الاجابه وخلاص بص لو بنشوفها بيبس بعد بالكولانجيوجرام تبقى ليس ذان 6 مللي لو بالسونار ليس ذان 8 ملم انترا اوبراتيف بالنيكت اي ليس ذان 10 ملم دي الاجابه بتاعت عيال لقاء الساعات يقول لك ايه النورمال دايمتر بيختلف حسب القسم ايه لو بقيسها الحقيقه ده بصور يقول لك بالكلانجيوجرام اقل من 6 بالسونار اقل من 8 بالنجم قال اقل من 10 ملي متر. دي اجابه بنت جذب بتاع طالب عدول. طالب عدول طبعا. لكن 6 8 اقل من 10 كل اجابات، لكن الاجابه دي اجابه بيرفكت. يعني خلي يعني معناه انك انت محضر السؤال اصلا، ان مفيش واحد هيتفاجئ بالسؤال ويطلع اجابه معنونه جدا، دي معناه ان هو محضر السؤال ده من قبل الامتحان. ماشي يا بكوات؟ بص لقينا الفايل ده دايركت او حسينا حصوه جوه الفايل ده او لقيت سنجل فاسيتد ستون في الجول بلادر. ساعات تلاقي جوه الجول بلادر فاسيتد ستون، الفاسيتد ستون دي بتبقى ميكسد ستون، بتبقى فاسيتد مبططه عشان يبقوا مالتيبل بيبططوا بعض، فلما تلاقي واحده هنا يبقى اكيد اخواتها راحوا الفايل ده. او ساعات لما مالتيبل سمول ستونز برضه سمولر ذان ذا سيستك داكت اوريفيس، فبنخاف لو واحده تعدي تقفل. دي سهله الاندكيشن. يبقى الاندكيشنز ان انا اكون شاكك او متاكد ان في حصوه، زي مثلا بي ار سي بي بسونار بليفر فانكشن بايت داك دايركت، حسيت جوه حصوه سنجل فاسيتد ستون، كل ده كلام جميل. الحته اللي عايز اعلمها لك عشان يبقى الواد طالب بتاعي وابن العيال اللي هم هي اكسبلوريشن اوف بايل داك. جماعه اكسبلوريشن اوف بايل داك التكنيك بتاعتها لها اربعه تكنيكس، هم ايه؟ بص بص ولو اسامي. بص اول حاجه ممكن باي بالبيشن، ممكن كولودوكوتومي اند بروبينج، كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوبي اند انتر اوبراتيف كولانجيوغرافي. قول يا نهار ازرق وانا اعرف احفظ مسائل حفظهم لك حالا. بص يا اما بنعمل بالبيشن كولودوكوتومي اند بروبينج، كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوبي اند كولومانيا. تعالى بقى نقولهم واحده واحده كده يا جماعه. ايوه اند كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوبي وكولومانيا. وايه؟ وصحصح يا معلم. بص بص صحصح ها؟ اذا كان محسن صحة اهو، غالبا الغلطة كانت في الكرسي. في ساعات كرسي بينيل. فاهمين قصدي ازاي؟ صحصحوا معايا واسمعوا بليز. يلا بقى جالكم واحدة واحدة. أول حاجة بالبيشن. في جراحين بيكسبلور البايل ده بإيده كده وخلاص. ودي الطريقة الأقل دقة ومش دوت ريكومندد بصراحة. دلوقتي هي البايل ده لها كام بارت يا ابني؟ شاطرين يا لا اللهم صل. أربعة صح؟ سوبرا دودينال بارت، ريترو دودينال بارت، انفرا دودينال بارت، انترا ميورال بارت. بنحسها سهلة جدا بإيدينا. السوبرا دودينال بارت لايك برينجل، هتفهمني؟ يعني ما بتعملي كده عشان أعرف. أيوه كده أيوه بالظبط. لايك برينجل أدخل صباع من ورا وصباع من قدام وأحسها. طب الانفرا والريترو دودينال بارت دول مشكلة جدا لما راكب عليهم، لازم اعمل له موبيلايزيشن. هو الديدر متفاكرين لازم هنا في اسمنت يعني؟ ولا ده الديدر ممكن اوقعه بسهولة. بص بروح قص البريتون اهو وروح مسلكه واقف، مش بيتسبب بجبس يعني، بس اهو بروح موقعه وروح نازل لي كده. ايه الكاتب ده؟ دي بتاخد بالظبط دقيقتين، بشرب يا نس او مقص وروح قص البريتون كده وروح ماسك كده بايديا كده خارج وبعدين اروح مخلوع. فاهمين قصدي ازاي؟ باكل الفايل ده قدام الحساب. بصراحه دي طريقه حاجه، سيبك من البلبيشن. فاهمين؟ هي دي اللي بنعملها بقى عندنا. كل دكتور اند بروبيك. بص تعالى كبرها عشان الورا يشوف الفايل ده ده ايه؟ عايز تعمل لها اكسبلوريشن ازاي بقى؟ بص باجر واخد غرزتين في الانتير وول اسمها ستي سوتشر، غرزتين مثبتتين وافتح بينهم. بص بقى بص بص وافتح بينهم فتح وادخل بروب واحس تحت وفوق. لو في حصوه بتحس كليك خبطه كده. خلي بالك في طريقه ثانيه، كولودوكوتومي يعني افتح البايل داكت، كل دوكس يعني بايل داكت، اوتومي يعني افتح، اند كولودوكوسكوبي هي هي بس بدل ما ادخل بروب ادخل منظار واشوف الحصوه بعينيا. يعني انت بعد ما شقيت البايل داكت بنستخدم الطريقه البلايند تدخلي البروب وتحس كليك، او في طريقه ثانيه تدخل منظار وتبص اللي هي كولودوكوسكوب، منظار القناه المراريه. كل دوكس اي قناه مراريه، سكوب يعني منظار، منظار القناه المراريه. فاهمين قصدي؟ قلت لكم الانترا اوبراتيف كولانجيو دي الطريقه اللي اخترعها الانجليز، طريقه برضه لطيفه جدا لكن مش بوبولار في مصر، اللي هي يدخلوا قسطره من السيستك دكت كده ويحقن دار فيبان فيلنج ديفكت لو في حصوه. يبقى هم اربع طرق: بالبيشن، كولودوكوتومي اند بروبين، كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوبي، انترا اوبراتيف كولانجيوغرافي. قولوا معايا ثلاث طرق. يلا اسامي. ها بنعمل بالبيشن، كولودوكوتومي اند بروبين، كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوبي، اند انترا اوبراتيف الكو والانجيوغرافي والكلام ده انت مره زمان على الكولوسكوب ده و... ها مش كده؟ فيري جود. وكان بيقول لي مش عارف حد قال له الكولوسكوب مش موجود في مصر وحاجه موست ريسنت وبتاع، عندنا الكولوسكوب في خمسه جراحه من ايام ما انا كنت نايم. منظار اكتب بتاع حديد كده اهو اسمها كولوسكوب، فاهمين؟ بنعملها كتير جدا، فاهمين قصدي ازاي؟ كولوسكوب حته ماسوره كده وفي اخرها عدسه وبتدخل النص، فاهمين اسمها كولوسكوب. اخواني الاعزاء جماعه ايه الاربع طرق؟ معلش كلهم اسامي تاني كده؟ ها؟ بلبيه كولوسكوبي اند بروبين، كولوسكوبي اند كولوسكوبي اند ايه؟ انتر اوبرتيف كولونيوجرافي، وفي كولوبانيا انا زودتها كطريقه خمسه. طب نسال سؤال جميل جماعه، بيان ها انا فتحت البايل دكت ازاي؟ كده ايوه خدت اثنين ستيل سوتشر وفتحت بيان اهم من اخوك ياسر صادر من الدعوه. اي هولو اورجان بيتفتح لازم تاخد تو ستيل سوتشرز في الايه وتقطع منهم. ليه؟ عشان ما تعورش البوستيرول. بص القميص بتاعي ده انتيرول جسم البوستيرول، اقول لك استحل القميص لو انت اهبل تروح جايب بشرة تعمل كتر معوره، صح؟ طب عايز ما تعورنيش لازم ترفع القميص. قاعده بيانها من اخوك ياسر، اي هولو اورجن يتفتح بدون تيستو سوتش. اما اجي اقول لك مثلا ازاي بقى في المسالك بعد العيد هديكم اوبرتيف يورولوجي ازاي تشيل ستوم البلادر. بنفتح الاكسبوز بلادر وناخد ستين ستين سوتشر ونفتح منه ونشيل عظم. ازاي تشيل ستوم اليوريتر؟ شوف اللي عارف اوبرتيف برنسبل حتى ده. بنفتح يا باشا ونكسبوز اليوريتر واخد تو ستين سوتشر وافتح منه واطلع العظم. ازاي تفتح اللي هي البيرلز؟ شيل منه عفوا طيير الله يصبر. بنفتح لمبر انسيشن ونكسبوز الكدني الاقي اللي هي البيرلز اخد تو ستين سوتشر وافتح منه واشيل عظم. بص اي هول اورجن يتفتح بتوين تو ستي سوتشر. تاني بص غرزتين مثبتتين. بص بص بص بص بص بص بص بص الاول اورجن ده في لاترال فيو كده، صح؟ لو دخلت بالمشرق تروح داخل معاه بوستيرو. لكن بص باجي واخد غرزن اهو وغرزن اهو وافتح بينهم، ده الصح. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ يبقى بص سيبني الورق اوبرتيف رول. يبقى انا بص مش انا صناعيه بعلم بعض صنع بعلم ازاي؟ هذا بيريا بفك كذا مفتاح كذا بعلمك اهو انت بيريا ولا غير. اي هولو اورجن تاخد فيه غرزتين وتفتح بينهم. الهولو اورجن ده مثانه حوض كده حالب بايل دات مش موضوعنا. اي هولو اورجن خلاص اتسرول. عارف انت ايه؟ لو قلت كلمه ستي سوتشر دي بعرف انك إيه؟ خلاص رخم عارف اه ما ينفعش تالفها. كلمه ستي سوتشر في اللجنه يعني انت قريت اوبرتيف سمعت اوبرتيف بس. فهمتوا الاوبرتيف بيلاري؟ جميل ها؟ استمتعتوا بنظراتكم باينه. على قد المستطاع يعني. على قد اللي في كونشس الموجود، قاعدين بيقول لك شايفين ميه جوزه. طيب تعالوا اقول لكم اخر حته في الاوبرتيف بيلاري، في عمليه هبله كده مكتوب عندي في الورق ان بي كوليسيستوستومي. كوليسيستوستومي مكتوب عليها قاف س ج ط يعني اقراها سريعه جدا او طنش كلمه ايه؟ وقفت الطاء وخلاص طالع ايه؟ طنش عايز طنش طنش بس يعني هي إيه بصراحه عمليه بحب ادرسها بقالي 16 سنه ولا طالب سالها بصراحه نفسي ولا حد يسالها درستها كتير قوي ومحدش سالها خالص وكله بيسك وسك وبكسندوريت بس انا بحب اقولها لك يا جماعه بصوا كلمه كده ونص هتستفيد منها سنه تلاتوستومي يا جماعه في عمليه عندنا اسمها كوليسيستوستومي اي عيان كوليسيستوستومي على فكره اوستومي افتح كولوستومي كوليسيستوستومي تفتح اورجن على بره اسمها اوستومي كولوستومي كوليسيستوستومي المراره طبعا بنفتحها لبره احيانا لو عيان مثلا عنده اكيوت كوليستايتس ودخلنا نشيل مراره كان جونيور سيرجن ما عرفش يشيلها وكانت صعبه عليه جدا يحط انبوبه ويقفل. او مثلا عيان عندها اوبستراكتيف جوندس جينا عندها اكستراكشن عصب اي ار سي بي فشلنا نعمل كوليستوستومي فاهمين على ما الجوندس ينزل بنعمل الاوستومي ازاي؟ بص بقى جماعه اي كوليستوستومي ايه فكرتها ايه؟ فكرتها ان انا عايز احط انبوبه في الجول بلادر اللي بره تعمل لها دريننج تدرين باس تدرين بيلروبين عينة اوستراكتد عينة انفكتد نعمل لها درينج بنعملها ازاي بقى؟ بص باجي عمليه سهله بتاخد خمس دقايق باجي فاتح سب كوستال انسيجن صغير الاقي قدامي فندس كده فاهمين؟ انا واخد فيه بيرس درينكس وتشيرت فاكرينها؟ يا رب الناس دي اللهم ارفع محنتك وغضبك عنا يا رب، اللهم ارفع محنتك وغضبك عنا، اللهم ارفع محنتك وغضبك عنا. ثلاث سنين كفرت كل ذنوبي، مش حاسين كده؟ اكيد كلنا مذنبين، بس انا حاسس ان السنه دي ربنا سبحانه وتعالى خلاني كفرت كل ذنوبي. ستيل في ذنوب؟ في بعض الذنوب؟ لسه؟ طيب في كام ذنب صغيرين يا باشا؟ بصوا جماعه البتاع راحت فين؟ مش كان في حد اداني الكيس؟ مش عارف اديته الطالب يا جماعه. احنا قلنا بيرس سبرينج سوتشر اللي هي الغرزه اللي بنكيكها دي، عارفين يعني خيط ونطلع خيط ونطلع خيط ونطلع خيط ونطلع. طب نعمل دايره كده اسمها بيرس سبرينج. هات تشوفوا ده شكرا الله. اهي تاني عشان خاطر لو حد ما كانش حضر، ده اكيد ده جدا طبيعي انه بتبقى محاضر. ده بلو ايز اوكي. بصوا اهو ده كده البيرس سترينج، بندك الخيط في الجول بلادر بالمنظر ده، وبنعمل ايه لما نيجي نشده؟ بص يروح قافل كده. هي الفكره ايه؟ احنا بنيجي نعمل ايه؟ بص بص بص بقى واخد في المراعي، لا لا شكلها دي احلى من الصنبور. بص بروح واخد فيها بيرس، خلاص بيرس سترينج بالخيط، خش ورا خش ورا خش ورا، ولا طرفين الخيط اهو بس اهو وكده اعلقهم بره، واقف في النص اروح خارج اهي. بص اروح خارج واروح مفضل البايل والجول السون، واروح جايب سيلف ريتيننج تيوب اروح مدخلها بالخرم ده فاهمين قصدي ازاي؟ واروح شارب دي فكرتها فاتح. بص اهي بقى حسن قوم حتى ما يحصلش ليكج اراوند الانبوب، لان لو جيت خربت وحطيت انبوبه البايل ليك من حواليه، لكن بص كده بقت بيرس سترينج سوتشر. بص اهي اهي بص اهي بص هو دخلت ازاي؟ فعلا دي جميل الشرح ده. يبقى بص دي قاعده، اي اسره تعمل جاستروستومي كوليسيستوستومي جوجونوستومي تاخد بيرس سترينج وتخرج تحط سيلف ريتيرنج تيوب وتقرط عليها البيرس سترينج. بص بص بص بص خارج جميل اهي فاهمين قصدي ازاي؟ دي اسمها كوليسيستوستومي. ثانك يو شكرا ماشي حضرات. بص بقى رجاله رجاله في الاخر بص بروح خارمها اهي بص بص وراح مدخل سيلف ريتيرنج تيوب منها اهي قلت ايوه ومعرض البيرس. وبكده ينتهي الاوبرتيف بيليري سيرجري. هو السؤال الجميل وات اباوت دايبتيكال ديزيز اوف ذا كول. جماعه نكمل بقى نخلص الكول. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.